الحمد لله الذي جعل رمضان شهر القرآن ووفق لتلاوته وتدارسه ومعرفة معناه أهل الصدق والإيمان، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان صلاة دائمة تدوم ما تعاقب الجديدان. أما بعد، فهذا هو المجلس 12 من مجالس برنامج المجالس الرمضانية في التفاسير القرآنية في سنته 6 الموافق لليوم 12 من شهر رمضان لعام 1445 هجرية. وهذا والكتاب المقرر في هذه المجالس هو تفسير جامع البيان في تفسير القرآن لمحمد بن عبد الرحمن الإيجي الشيرازي الشافعي المتوفى سنة 905 هجريا على اختلاف في تاريخ وفاته، وقد انتهت بنا قراءته إلى تفسير قوله تعالى في سورة الأنبياء: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة معين الدين الإيجي رحمه الله تعالى في تفسيره في تفسير قوله تعالى: قل للمستهزئين من يكلؤكم يحفظكم بالليل والنهار من الرحمن من عذابه، أو من بمعنى البدر نحو لا ينفع ذا الجد منك الجد. وفي لفظ الرحمن إشارة إلى أن لا حافظ سوى رحمته، بل هم عن ذكر ربهم معرضون، لا يخطر ببالهم ذكر ربهم فضلا عن أن يخافوا منه، حتى إذا رزقوا الكلاءة منه عرفوا من الكالي وصلحوا للسؤال عنه. أم لهم بل لهم آلهة تمنعهم من العذاب من دوننا، حال من فاعل تمنع، أو صفة بعد صفة، كأنه قال لا تسأل عنهم لأنهم لا يصلحون للسؤال لغفلتهم عنا بل لإقبالهم على نقيضنا، لا يستطيعون نصر أنفسهم سيما نصر غيرهم، مستأنفة تبين إبطال ما اعتقدوا، ولا هم منا يصحبون يجارون، يقال فلان لك جار وصاحب من فلان أي مجير منه، أو يصحبون بخير وتأييد، بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. إضراب عن بيان بطلان ما هو عليه ببيان ما غرهم، فحسبوا أنهم على شيء وهو أنه تعالى متعهم زمانا طويلا في الدنيا فقست قلوبهم وظنوا أنها لا تزال. أفلا يرون أن نأتي الأرض أرض الكفرة ننقصها من أطرافها بأن نخرب ديارهم ونسلط المسلمين عليها، أفهم الغالبون أم المؤمنون؟ قل إنما أنذركم بالوحي بما أوحي إلي أو بأمر الله، ولا يسمع الصم الدعاء من قرأ لا تسمعوا، من باب الإفعال على خطاب النبي. فالصم الدعاء مفعولاه إذا ما ينذرون، ظرف لي يسمع، أو الدعاء واللام في الصم للعهد، والمشركون صم آذان قلوبهم عن آيات الله. ولئن مستهم نفحة رائحة وشيء قليل، فإن أصل النفح هبوب رائحة الشيء، مع أن البناء للمرة، من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. دعوا على أنفسهم بالويل وأقروا بظلمهم، ونضع الموازين جمعه لكثرة ما يوزن به ولاختلافه، القسط ذوات القسط، أو نحو رجل عدل ليوم القيامة لأجل جزائه أو لأجل أهله، أو اللام بمعنى في، فلا تظلم نفس شيئا من الظلم أو من العمل، وإن كان العمل مثقال حبة من خردل أتينا بها أحضرنا لنجازي بها، ومن قرأ مثقال بالرفع فكان تامة. وكفى بنا حاسبين لكمال علمنا وعدلنا، مفعول كفى محذوف أي كفينا العالمين، حال كوننا حاسبين لا يحتاجون إلى محاسب غيرنا، ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين، الكتاب الجامع لكونه فارقا بين الحق والباطل، وضياء في القلب وذكرا يتعظ به المتقون، أو الفرقان النصر على الأعداء، والضياء التوراة، الذين يخشون ربهم صفة للمتقين بالغيب، حال من الفاعل أو من المفعول، وهم من الساعة القيامة مشفقون خائفون. وهذا القرآن ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون، استفهام توبيخ. ولقد آتينا إبراهيم رشده، والاهتداء لوجوه الصلاح والإضافة ترشد إلى أنه رشد له شأن من قبل موسى ومن قبل البلوغ، وكنا به عالمين، علمنا أنه أهل لما آتيناه، إذ قال لأبيه وقومه ظرف لآتيناه أو لرشده أو تقديره اذكر من أوقات رشده وقت قوله لأبيه ما هذه التماثيل الصور التي لا روح فيها التي أنتم لها عاكفون. عد العكوف باللام لتضمن معنى العبادة، فإن العكوف يستعمل بعلى. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين فقلدناهم، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، أي المقدرون والمقلدون منخرطون في سلك ضلال لا يخفى. صوابها المنذر، أي المقلدون والمقلدون منخرطون في سلك ضلال. أحسن الله إليكم، قال أي المقلدون والمقلدون منخرطون في سلك ضلال لا يخفى على من به أدنى مسكة. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، أي أما تقوله جد أم هزل، فإنهم استعجبوا واستبعدوا تضليله آباءهم. قال بل ربكم رب السماوات والأرض، إضراب عن كونه لاعبا بإقامة البرهان على ما ادعاه الذي فطرهن، قيل الضمير للتماثيل أو للسماوات والأرض، وأنا على ذلكم المذكور من التوحيد أو على أنه خالقهن من الشاهدين المتحققين له المبرهنين عليه. وتالله لأكيدن أصنامكم أمكرن بها في كسرها بعد أن تولوا عنها مدبرين إلى عيدكم حين كانت البلدة خالية، وإنما قاله سرا ولم يسمع إلا رجل واحد فأفشاه عليه، فجعلهم الأصنام جذاذا مقطوعا فعالا بمعنى مفعول أو جمع جديد، إلا كبيرا لهم للأصنام قطعهن بفأس واستبقى الكبير ووضع الفأس على عنقه لعلهم إليه إلى كبيرهم يرجعون، فيعتقدون أنه هو الذي كسرهن حسدا عليهن أو إلى إبراهيم فيحاجهم بأنه فعله كبيرهم، أو إلى الله بتوحيده عند تحققهم عجز آلهتهم. قالوا حين انصرفوا من العيد من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا القائل من سمع قولا من سمع قولا لأكيدن أصنامكم، وهذا كما يقال أكرمني بنو فلان، وإنما المكرم من بينهم رجل. سمعنا فتى يذكرهم بعيبهم يقال له إبراهيم، مرفوع به يقال لأن المراد به الاسم. قالوا فأتوا به على أعين الناس بمرأ منهم بحيث يتمكن صورته في أعينهم لعلهم يشهدون عليه أنه الفاعل، كرهوا أن يأخذوه بغير بينة أو يحضرون عقابه، وكان هذا هو المقصود الأكبر له لأن يبين لهم في محفل عظيم وفور جهلهم وقلة عقلهم في عبادة الجماد. قالوا حين أتوا به أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. أراد أن يتفكروا فيعترفوا بعدم نطقهم، وإن هذا لا يصدر عن صنم جماد فتقوم الحجة عليهم. وفي الصحيحين أن إبراهيم لم يكذب غير ثلاث، قيل أسند إلى الكبير لأن غاية تعظيمهم إياه سبب لمباشرة إبراهيم فأسند إلى السبب، فرجعوا إلى أنفسهم بالملامة أو راجعوا عقولهم وتفكروا فقالوا قال بعضهم لبعض إنكم أنتم الظالمون بهذا السؤال، أو لما أنكم تركتم الأصنام بلا حافظ أو بعبادتكم من لا يتكلم. ثم نكسوا على رؤوسهم، أطرقوا رؤوسهم من الحيرة والخجل، أو انقلبوا إلى المجادلة بعدما أقروا على أنفسهم بالظلم. شبه عودهم إلى الباطل بصيرورة أسفل شيء مستعليا على أعلى. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، أي قالوا لقد علمت إلى آخره، فكيف نسألهم. قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم إن عبدتموه أو تركتموه. أف لكم، هو صوت المتضجر أي قبحا ونتنا لكم، واللام لبيان المتأفف به، ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا أنتم مجانين الفلانين لا تفهمون قبح مثل هذا الصنيع. قالوا حين عجزوا عن الجواب حرقوه وانصروا آلهتكم بإهلاك عدوهم إن كنتم فاعلين ناصرين لآلهتكم أو إن كنتم فاعلين شيئا. قلنا يا نار كوني بردا أي باردا فيه ما لا يخفى من المبالغة وسلاما يسلم من حرك يسلم من حرك على إبراهيم. جمعوا له حطبا وأوقدوا نارا أو قد ذكر أنهم جمعوا حطبا كثيرا جدا. وسلاما يسلم من حرك. أحسن الله إليكم. قال يسلم من حرك على إبراهيم. جمعوا له حطبا وأوقدوا نارا أو قد ذكر أنهم جمعوا حطبا كثيرا جدا حتى إن كانت امرأة تمرض فتقول إن عافاني الله لأجمعن حطبا لإبراهيم. ثم أوقدوا نارا كادت الطير في الجو تحرق ورموه بالمنجنيق فيها فقال حسبي الله ونعم الوكيل. فاستقبله جبريل قائلا ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا. فقال سر ربك. فقال حسبي من سؤالي علمه بحالي فما أحرقت منه سوى وثاقه. وكان في النار 7 أيام وقيل 50 وقيل 40 وهو ابن 16. وكان يقول ما أنعم أيامي في النار. وقيل لم يبق نار في الأرض إلا طفئت وما من دابة إلا تطفئ النار سوى الوزغ. ولهذا عد من الفواسق وأرادوا به كيدا مكرا في إهلاكه فجعلناهم الأخسرين أخسر كل خاسر. ونجيناه ولوطا ابن أخيه من أرض العراق إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين أي الشام. فإن أكثر الأنبياء بعثوا فيه فانتشرت في العالم بركتهم. قيل كل ما ينبع في العالم فأصله من الشام أو المراد مكة. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة أي عطية حال منهما أو النافلة ولد الولد أو هو طلب ولدا فأعطي إسحاق وزاده يعقوب نافلة فيكون حالا من يعقوب للقرينة. وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يقتدى بهم يهدون الناس بالحق بأمرنا. وأوحينا إليهم فعل الخيرات لأن يحثوا عليه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة من عطف الخاص على العام للتفصيل. وكانوا لنا عابدين موحدين مخلصين. ولوطا آتيناه حكما الفصل بالحق بين الخصوم وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث وهي قرية السدوم. كان عمل أهلها اللواط إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا في أهل رحمتنا أو في جنتنا إنه من الصالحين. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى قل من يكلأكم بالليل والنهار إلى آخر الآيات. وقال في قوله تعالى قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء. على هذه القراءة الصم الدعاء فاعل ولا يسمع الصم الدعاء. وقال ومن قرأ لا تسمع من باب الإفعال خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم قال فالصم والدعاء مفعولاه فتكون القراءة ولا تسمع الصم الدعاء وهما قراءتان متواترتان. ثم قال في قوله تعالى ولئن مستهم نفحة قال رائحة وشيء قليل. فإن أصل النفح هبوب رائحة الشيء. وهذا تعريف جيد للنفحة. قال شيء قليل رائحة شيء قليل. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى وأرادوا به كيدا قال وسلاما قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ثم ذكر بعض التفاصيل في قصة إلقاء إبراهيم في النار وأنه استقبله جبريل وقال لك حاجة إلى آخره وأنه لم تحرق منه إلا وثاقه ومكث فيها 7 أيام أو 50 يوما أو 40 وكم كان عمره. كل هذه التفاصيل الإسرائيليات الله أعلم بصحتها ليس فيها شيء يعارض قدرة الله ولا الشرع ولكن لم تثبت من طريق صحيح ولكنها مما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ثم قال تعالى وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وقال تعالى في سورة الصافات فجعلناهم الأسفلين. ووجه ذلك أنهم في هذه السورة أرادوا كيده بإحراقه فنجاه الله تعالى وأهلكهم وكسر أصنامهم، فخسروا الدنيا والآخرة، ولذلك قال الله تعالى فجعلناهم الأخسرين. وفي الصافات قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه، أي من فوق البنيان في الجحيم في هذه النار، فناسب ذكر الأسفلين لقصدهم العلو لإلقائه في النار. فلما بنوا له بنيانا وأرادوه أن يكون هو الأسفل والساقط في النار، قال الله تعالى فجعلناهم الأسفلين، على نقيض قصدهم أن يجعلوا إبراهيم هو الأسفل والملقى في النار، فكانوا هم الأسفلين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى ونوحا إذ نادى، أي اذكر نوحا إذ دعا على قومه بالهلاك، وإذ نادى بدل من نوحا من قبل المذكورين، فاستجبنا له دعاه فنجيناه وأهله الذين آمنوا به من الكرب العظيم تكذيبهم وأذاهم، فإنه لبث بهم 1000 سنة إلا 50 عاما يؤذونه ويوصون بمخالفته قرنا بعد قرن، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا جعلناه منتصرا منهم إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، فأغرقناهم أجمعين فلم يبق على وجه الأرض منهم أحد، وداود وسليمان يذكرهما إذ يحكمان بدل منهما في الحرث، كان ذلك كرما انثنت عناقيده وقيل زرعا، إذ نفشت رعت ليلا فيه غنم القوم فأفسدته، وكنا لحكمهم شاهدين عالمين، وجمع الضمير لأنه أرادهما والمتحاكمين إليهما أو لأن الاثنين جمع، ففهمناها أي الحكومة أو الفتوى سليمان دون داود، فإنه حكم بأن الغنم لصاحب الكرم بدل إفساده، وحكم سليمان بدفع الكرم لصاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما كان، وبدفع الغنم إلى صاحب الكرم فينتفع بدرها ونسلها وصوفها، فإذا صار الحرث كما كان يأخذ كل منهما ماله، وكلا من داود وسليمان آتينا حكما وعلما، قال بعض السلف لولا هذه الآية لرأيت الحكام قد هلكوا، ولكن الله تعالى حمد هذا بصوابه وأثنى على هذا باجتهاده، وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير يقدسنا الله معه ويجاوبنه، قيل يصلين معه إذا صلى وقيل إذا فتر يسمع الله تسبيح الجبال والطير لينشط ويشتاق، ويسبحن حالنا واستناف، وآخر الطير لما أن تسبيح الجبال وآخر الطير لما أن تسبيح الجبال لأنها جماد أعجب، وكنا فاعلين لأمثاله ليس ببدع منا، وعلمناه صنعة لبوس لكم عمل الدرع لتحصنكم، الضمير لداود في قراءة الياء، وللبوس الذي هو الدرع في قراءة التاء، وهو بدل اشتمال من لكم بإعادة الجار، فهل أنتم شاكرون أي فاشكروا لي، وكان قريش أهل حرب وقتال، ولسليمان عطف على مع داود إن كان متعلقا بسخرنا وإن تعلق بيسبهنا فتقديره، وسخرنا لسليمان الريح عاصفة شديدة الهبوب تجري بأمري حال ثانية إلى الأرض التي باركنا فيها الشام، فإنه وطنه كان له بسط من خشب يوضع عليه ما أراد من الجند وغيره، فتحمل الريح وتظل الطير من الحر إلى حيث يشاء، والريح في قبضته إن أراد عاصفة فعاصفة، وإن أراد رخوة فرخوة، وعلى الوجهين لينة لا تشوشهم ولا تزلزلهم، وكنا بكل شيء عالمين، فتجري الأشياء على ما يقتضيه علمنا، ومن الشياطين من يغوصون له فيخرجون من البحر الجواهر واللآرئ، والجملة مبتدأ أو خبر أو من يغوصون عطف على الريح، ويعملون عملا دون ذلك سوى الغوص، وكنا لهم حافظين من الزيغ والفساد، وأيوب يذكره إذ نادى ربه أني أي بأني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، كان نبيا صاحب حرث وأنعام وأولاد، فابتلاه الله به لكن بإهلاك كلها، ثم ابتلاه بجسده فلم يبق منه سليم سوى لسانه وقلبه يذكر بهما ربه، حتى تنافر عنه كل أنيس وتحاشى عنه كل جليس، فلا يتردد عليه سوى زوجته ويقال إن أحتاجه، فصارت تخدم الناس من أجله، فدعا الله لكشف كربه بعد مدد من الأيام المتطاولة بهذا الأسلوب البليغ، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر بالشفاء، وآتيناه أهله ومثلهم معهم بإحياء من مات من أولاده وإعطائه مثلهم من الأولاد، أو أعطيناه أولاده الذين ماتوا في الجنة ومثلهم معهم في الدنيا، فقد نقل أنه قيل له إن أهلك في الجنة إن شئت أتيناك بهم وإن شئت تركناهم لك فيها وعوضناك مثلهم في الدنيا، فاختار الثاني رحمة من عندنا على أيوب مفعول له، وذكرى تذكرة للعابدين ليصبروا كما صبروا لئلا ييأسوا في البلاء، وإسماعيل وإدريس وذا الكفر. كثير من السلف على أنه صالح من بني إسرائيل تكفل لنبي أن يكفيه أمر قومه ويقضي بينه وبينهم بالعدل وفعل فسمي ذا الكفل، لكن الظاهر أنه نبي قرنه في سلكهم كل من الصابرين على مشاق التكاليف، وأدخلناهم في رحمتنا النبوة والجنة إنهم من الصالحين الكاملين في الصلاح. وذا النون يونس إذ ذهب من بني قومه مغاضبا لهم من غير إذن ربه حين أصروا على الكفر والمفاعلة للمبالغة، وهو أغضبهم أيضا بالمهاجرة عنهم خوف العذاب، فظن أن لن نقدر عليه، لن نضيق عليه أو لن نقضي عليه بالعقوبة ولن نعمل فيه قدرتنا. ويؤيده قراءة نقدر بالتشديد، قيل هذا من باب التمثيل، أي حاله ممثلة بحال من ظن عدم قدرتنا عليه في مراغمة قومي من غير انتظار لأمرنا، وقيل خطرة شيطانية سماها للمبالغة ظنا، فنادى في الظلمات ظلمة بطن الحوت والبحر والليل أن لا إله إلا أنت، أي بأنه أو أن مفسرة سبحانك إني كنت من الظالمين لمبادرتي إلى الهجرة قبل الإذن، فاستجبنا له ونجيناه من الغم بأن قذفه الحوت بالساحل سالما بعدما مكث في بطنه 40 يوما. وكذلك ننجي المؤمنين إذا دعونا في الشدائد منيبين إلينا، سيما إذا دعوا بهذا الدعاء، ففي الحديث ما من مكروب يدعو بهذا الدعاء إلا استجيب له. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا بلا ولد وأنت خير الوارثين، ثناء منه على الله بأنه خير من يبقى بعدما سال ولدا يبقى بعده، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه صيرنا ولودا بعدما كانت عاقرا أو حسنة الخلق بعدما كانت سيئات الخلق. إنهم المذكورين من الأنبياء أو زكريا وأهل بيته كانوا يسارعون يبادرون في الخيرات في عمل القربات والقربات، ويدعوننا رغبا ورهبا راغبين في رحمتنا راهبين من عذابنا، وكانوا لنا خاشعين لا يخافون ولا يخضعون غيرنا. والتي أحصنت فرجها لمريم فإنها بكر ما ذاقت حلالا ولا حراما، فنفخنا فيها من روحنا بأن أمرنا جبريل بالنفخ في جيب درعها، إضافة الروح إليه للتشريف، وقيل من جهة روحنا جبريل، وجعلناها وبناها آية دالة على كمال قدرتنا للعالمين، فإنها أتت به من غير فحل. إن هذه ملة الإسلام ملتكم أمة واحدة غير مختلفة فيما بين الأنبياء، نصب على الحال، وأنا ربكم فاعبدوني لا غيري. وتقطعوا أمرهم بينهم، إما بمعنى قطعوا أو نصب أمرهم بنزع الخافض، يعني اختلفوا وصاروا فرقا، التفت من التكلم إلى الغيبة لينعي عليهم ما أفسدوه إلى المؤمنين، ويقبح عندهم كأنه يقول ألا ترون إلى قبح ما ارتكبوا هؤلاء في ديننا، كل من الفرق إلينا راجعون فنجازيهم، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعي. الكفران مثل في حرمان الثواب، كما أن الشكر في إعطائه، وإنا له لسعيه كاتبون في صحيفة عملي، أو إنا كاتبون لمن يعمل ما عمل. وحرام ممتنع على أهل قرية أهلكنا أنهم لا يرجعون أي رجوع إلى الدنيا، فلا صلة. وقيل معنى الحرام الواجب فلا غير صلة، وقيل معناه حرام على أهل قرية قدرنا إهلاكهم بالكفر أن يرجعوا عن كفرهم وينيبوا، وقيل حرام عليهم عدم كفران سعيهم لأنهم لا يرجعون عن الكفر، حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج، أي حرام عليهم الرجوع إلى الدنيا، إلى أن فتحت سد يأجوج وماجوج، فإنهم يحيون ويرجعون إلى الدنيا حينئذ للقيامة، وممتنع عليهم الإنابة إلى القيامة، وإنابتهم في القيامة لا تنفع، وهم من كل حدب مرتفع من الأرض ينسلون يسرعون في الحديث، هم صغار العيون عراض الوجوه من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق أي القيامة، عطف على فتحت، فإذا هي جواب الشرط، وإذا للمفاجأة سد مسد الفاء، فإذا دخل فهو أيضا تأكد الارتباط. شاخصة أبصار الذين كفروا، فتحت عينهم لا يكاد تطرف من الهول، وضمير هي مبهم يفسر الإبصار أو ضمير القصة، يا ويلنا، قالوا يا ويلنا قد كنا في غفلة في الدنيا من هذا اليوم ما كنا نعلم أنه حق، بل كنا ظالمين لأنفسنا، لأنه نبهنا الرسل فكذبناهم. إنكم وما تعبدون من دون الله أي الأصنام حصب جهنم الحصب ما يحصب ويرمى به في النار، أنتم لها واردون، استناف واللام للاختصاص، فإن استعمال الورود بعلى، وقيل لها خبر واردون خبر ثان، لو كان هؤلاء الأصنام آلهة ما وردوها، وكل من العابد والمعبود فيها خالد لهم للكافرين فيها زفير أنين وهم فيها لا يسمعون. عن ابن مسعود عن عن ابن مسعود إذا بقي من إذا بقي من يخلد فيها جعل لكل منهم تابوت من نار مسمر من نار، فلا يظن أحد منهم أنه يعذب في النار غيره. ثم قضى وهم فيها لا يسمعون: إن الذين سبقت لهم من الحسنى الرحمة والسعادة أولئك عنها مبعدون. قد ذكر أنه عليه السلام لما تلا: إنكم وما تعبدون الآية. قيل: قد عبدت الملائكة، قد عبدت الملائكة وعزير ومسيح، فكل منهم مع آلهتنا في النار. فأجاب عليه السلام: إنهم إنما يعبدون الشيطان ومن أمرهم بعبادته. ثم نزل: إن الذين سبقت لهم من الحسنى الآية استثناهم من المعبودين، فعلى هذا وما تعبدون عام مخصص. لا يسمعون حسنا حسيسها، هو صوت يحس به خبر ثاني لأولئك أو حال، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون دائمون في التنعم. لا يحزنهم الفزع الأكبر النقة في الصور، أو حين يؤمر بالكفار إلى النار، أو حين يطبق النار على أهلها، أو حين يذبح الموت. وتتلقاهم الملائكة، تستقبلهم الملائكة على أبواب الجنة مهنين قائلين: هذا يومكم الذي كنتم توعدون للثواب، يوم عامر. لا يحزنهم أو تتلقاهم أو اذكر: نطوي السماء طي ضد النشر، كطي السجل للكتب. السجل الصحيفة صرح بذلك جماهير السلف، أي كطي الطومار لأجل ما يكتب فيه، يعني نطوي السماء كما يطوي الكاتب الطومار، ويسوي ويضعه مطويا حتى إذا احتاج إلى الكتابة لم يحتاج إلى تسوية، أو سجل ملك يطوي كتب بني آدم. وعلى هذا اللام زيدت للاختصاص، وفي سنن أبي داود والنسائي أنه كاتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثيرا من الأكابر صرحوا بوضعه وقالوا: لا يعرف من الصحابة أحد اسمه سجل، كما بدأنا أول خلق نعيده، أي نعيد أول الخلق كما بدأنا. وأول الخلق عبارة عن إيجاد عن العدم، فنصب أول بنعيد، المقدر المفسر بنعيد، وكما مفعول مطلق أو كما مفعول به لنعيد المقدر، وما موصولة، وأول ظرف لبدأنا، وحينئذ مفعول بدأ مفعول بدأنا ضمير لما، أي نعيد مثل الذي بدأناه في أول الخلق حين الإيجاد عن العدم. وعدا علينا، أي نعد وعدا علينا إنجازه، أو مصدر مؤكد: إنا كنا فاعلين ذلك البتة. ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر الزبور ما أنزل من الكتاب وذكر اللوح المحفوظ، أي كتبنا في الكتب بعدما كتبنا في اللوح، أو هو كتاب داود، والذكر التوراة، أن الأرض أرض الجنة وأرض الكفار وبيت المقدس يرثها عبادي الصالحون المؤمن مطلقا أمة محمد عليه السلام. إن في هذا القرآن لبلاغا لكفاية أو لوصولا إلى البغية لقوم عابدين لله لا للشيطان. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين للبر والفاجر، فإنه رفعه ببركته الخسف والمسخ والاستيصال وإرساله للرحمة على الكل، لكن بعضهم أعرضوا عن الرحمة وما تعرضوا لها فحرمانهم وشقاوتهم من سوء شكيمتهم. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد لا متعدد كما تقولون، والمقصود الأصلي من جميع الوحي العلم بالوحدانية، فكأنه ما نزل عليه إلا هذا أو ما كافة. فهل أنتم مسلمون مخلصون العبادة لله؟ فإن تولوا عن الإسلام فقل: آذنتكم أنذرتكم بالعذاب على سواء، مستوين في الإعلام، أو إذانا على سواء، أو حال من الفاعل والمفعول، أي مستويان في العلم بما علمتكم. لا أدري وقته وقيل معناه إن أعرضه فقل: أعلمتكم بما يوحى إلي، مستوين في العلم، ما كتمت شيئا عن أحد، وإن نافية أدري أقريب أم بعيد ما توعدون من العذاب أو القيامة، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، لا تفاوت عنده في إصراركم الطعن في الإسلام جهاركم، وإن أدري لعل تقير العذاب فتنة اختبار لكم ومتاع إلى حين تمتعون إلى أجل قدرة الله. قال رب احكم، اقضي بيننا وبينهم بالحق بالعدل، أمر باستعجال عذاب، أمر بس تمتيع إلى أجل قدره الله. أحسن الله إليكم. قال: تمتيع إلى أجل قدره الله. قال رب احكم، اقضي بيننا وبينهم بالحق بالعدل، أمر باستعجال عذاب هو حقيق لهم، وقد وقع ببدر. وفي الدعاء أيضا إظهار العبودية والرغبة، وإن كان المدعو أمرا محققا. وربنا الرحمن المستعان المسؤول منه المعونة على ما تصفون من الحال، فإن زعمهم أن راية الإسلام ستنتكس عن قريب وتصير الشوكة لهم، فخيب الله آمالهم وخرب مآلهم، والحمد لله على ذلك. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: ونوحا إذ نادى، إلى آخر الآيات. وقال في قوله، قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: وكلا آتينا حكما وعلما، قال بعض السلف: لولا هذه الآية لرأيت الحكام قد هلكوا، ولكن الله تعالى حمد هذا بصوابه وأثنى على هذا باجتهاده. وقائل هذه العبارة هو الحسن البصري رحمه الله. ثم قال في قوله تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم. قال لتحصنكم، الضمير لداود في ليحصنكم في قراءة الياء، الضمير لداود ليحصنكم ولتحصنكم قراءتان متواترتان، فعلى قراءة الياء ليحصنكم، وهو الظاهر الذي فسر عليها المصنف أنها بالياء قدمها أولا. قال لداود ليحصنكم أي داود، وللبوس الذي هو الدرع في قراءة التاء لتحصنكم أي هذه الدروع. ثم قال تعالى ولسليمان الريح عاصفة، وقال تعالى في سورة صاد تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والعاصفة هي الشديدة والرخاء هي الرخوة، والظاهر ظاهر الآيتين أنهما متعارضتان، فوصفت في آية كأنها شديدة وبآية بأنها رخوة، ولا تعارض بينهما، ووجه الجمع بينهما أنها رخوة طيبة في نفسها وعاصفة في مرورها. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى وآتيناه في قصة أيوب وآتيناه أهله ومثلهم معهم، ذكر الخلاف هل أرجع له الأهل نفسهم الذين ماتوا، هذا قول، القول الأول بإحياء من مات من أولاده وإعطائه مثلهم من الأولاد، والقول الثاني أو أعطيناه أولاده الذين ماتوا في الجنة ومثلهم في الدنيا، وهذا هو الذي رجحه المصنف، أو هو الذي كما قال المصنف اختاره أيوب، قال فاختار الثاني. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى وإسماعيل وإدريس وذا الكفل، ذكر الخلاف في ذا الكفل، القول الأول قال كثير من السلف أنه صالح من بني إسرائيل تكفل للنبي أن يكفيه أمر قومه إلى آخره، وفعل ذلك فسمي ذا الكفل، لكن الظاهر قال المصنف لكن الظاهر أنه نبي قرنه في سلكهم، أي الذي رجحه المصنف أن ذا الكفل نبي وليس رجل صالح. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى والتي أحصنت فرجها أي مريم إنها بكر ما ذاقت حلالا ولا حراما فنفخنا فيها من روحنا، وقال تعالى في سورة التحريم فنفخنا فيه من روحنا. قال ابن جماعة رحمه الله وجوابه أن لفظ التذكير عند العرب أخف من التأنيث، وها هنا لم يتكرر لفظ التأنيث كتكرره في التحريم، فجاء فيها مؤنثا في مواضع كثيرة في التحريم، تكرر لفظ التأنيث في قوله ومريم، في قوله ومريم وابنه وأحصنت وفرجها، فناسب التذكير تخفيفا من زيادة تكرار التأنيث. أما في هذه السورة فلم يتكرر التأنيث فجاء على الظاهر مؤنثا، ولفظ التذكير كما سبق هو الأخف، هو الأخف، فلما ثقلت الجملة بكثرة ذكر المؤنثات خففت بلفظ التذكير. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، ذكر في هذا السجل ثلاثة أقوال، القول الأول أنها الصحيفة، والثاني أنه ملك يطوي كتب بني آدم، والثالث أنه أحد كتاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه سجل، لكن هذا لم يثبت، وجاء في حديث موضوع قال وكثير من الأكابر صرحوا بوضعه كأبو جعفر الطبري والمزي، والمزي رحمهم الله وغيرهما. والراجح في قوله تعالى كطي السجل أن القول الأول أي الصحيفة صرح بذلك جماهير السلف، قال كطي الطمار، الطمار هي ورقة ملفوفة مشدودة كالأوراق التي كانت تستخدم قديما تطوى وكالأوراق الآن التي يسمونها الخرائط أو يسمونها صكوك البيوت ونحو ذلك، الأوراق الكبيرة تطوى، هذا المقصود بالطمار، ورقة تطوى ولا يكون لها جانبان كالكتب الموجودة في هذا الزمن الطباعة الموجودة، وإنما المراد أنها تطوى، أي تطوى هذه الصحيفة على ما فيها من كتابة. وأصل هذه الكلمة الطمار أصلها دخيل، فجرى مجرى الاصطلاح عند الدواوين في استخدامها، وإنما هي تسمى الصحيفة ونحو ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، قال الزبور ما أنزل من الكتاب، والذكر اللوح المحفوظ، أي كتبنا في الكتب بعد ما كتبنا في اللوح المحفوظ. القول الثاني أو كتاب داود والذكر التوراة، والراجح القول الأول أي ما أنزل من الكتب بعد اللوح المحفوظ، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، قال المؤمن مطلقا أو أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الراجح القول الأول، وأما أمة محمد فهو على سبيل التمثيل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة الحج، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، هي النفخة الأولى قبل قيام القيامة المسماة بنفخة الفزع من أشراط الساعة، أو المراد قيام القيامة فإضافة المصدر إلى فاعلها، شدة تحريكها للأشياء أو زلزال وأهوال هي فيها، فمن إضافة المصدر إلى الظرف على الاتساع في إجراء مجرى المفعول به، أي الزموا التقوى فإنه لا ينفعكم في هذا اليوم العظيم إلا التدرع برباس التقوى، يوم ترونها زلزلة ونصب يوم بقوله تذهل الذهول الذهاب عن الأمر مع دهشة كل مرضعة في حال إرضاعها عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها لشدة ذلك اليوم، والذهول والوضع البيان واقع، والذهول والوضع البيان واقع إن كان المراد حين النفخة الأولى، وإلا فتصوير لهولها. وترى الناس سكارى كأنهم سكارى وما هم بسكارى في الواقع، أو كأنهم سكارى من الخمر وما هم بسكارى من، ولكن عذاب الله شديد فأدهش عقولهم أو فهم سكارى من الخوف. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع في جداله كل شيطان مريد عال عن الخير مطلقا، جادل قريش وقالوا محال إعادة الخلق بعدما صاروا ترابا، وقد نقل أن واحدا منهم قال أخبرنا عن ربك من ذهب أو فضة أو نحاس، فصعقت صاعقة فاختطفته، كتب قضي وقدر علي على ش... فصعقته صاعقة. أحسن الله إليكم. قال فصعقته صاعقة فاختطفته، كتب قضي وقدر عليه على الشيطان، أنه أن الشيطان من تولاه تبعه فإنه الشيطان يضله ويهديه إلى عذاب السعير، هذا من باب التهكم. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من، فانظروا في بدء خلقكم لتعلموا أن من قدر على هذا قدر على ذلك، من تراب خلق آدم منه، ثم من نطفة ذرية من مني، ثم من علقة فإن النطفة تصير دما غليظا، ثم من مضغة قطعة من لحم قدر ما يمضغ، مخلقة تامة وغير مخلقة، ساقطة أو مسواة ومعيوبة، لنبين لكم كمال قدرتنا على البدائع، والحشر فرد منها، ونقر في الأرحام ما نشاء أن نقره فلا نسقطه إلى أجل مسمى ووقت الوضع، ثم نخرجكم طفلا نصب على الحال والمراد منه الجنس، ثم لتبلغوا أشدكم كمال قوتكم، المعطوف معذوب كما تقول جازيد، ثم عمر ثم وثم، أي ثم نربيكم لتبلغوا أو تقديروا لنبين لكم، ثم لتبلغوا، فكأن الأمر التدريجي من النطفة والعلاقة والمضغة ليس إلا للتبيين، وأما تمكين في الرحم ثم إخراجه لمصلحتين التبيين والإيصال إلى كمال العقل أو تقديره، ثم فعلنا ما فعلنا لتبلغوا، ومنكم من يتوفى قبل الهرم، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر الهرم والخرف لكي لا يعلم من بعد علم شيئا كحال طفولية فسبحان من يعيد كما بدأ، وترى الأرض هامية حميدة ميتة يابسة شرع في دليل آخر للبعث، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت تحركت بالنبات وربت انتفخت وأنبتت من كل زوج صنف بهيج حسن رائق. ذلك المذكور بأن الله هو الحق بسبب أنه ثابت الموجود فإنه هو الموجد، قيل تقدير ذلك هاد بأنه هو الحق وأنه يحيي الموتى لولا قدرته على إحياء الموتى كيف يحيي النطفة والأرض، وأنه على كل شيء قدير فيقدر على مثل ذلك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وإلا فيكون ذلك سيما إخراج الطفل والتبلغ عبثا لعبا لا طائل تحته، تعالى الله عن ذلك. ومن الناس من يجادل في الله لولا بيان حال المقلدين، ولهذا قال ويتبع كل شيطان مريد، وهذه الآية حال المقلدين، ولذلك يقول ليضل الناس بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ليس له علم فطري ولا ما يستند إلى دليل عقلي ولا إلى وحي. ثانية عطفه كناية عن الكبر أو عن الإعراض حال من فاعل يجادل. ليضل الناس عن سبيل الله لا ملام العاقبة له في الدنيا خزي مذلة كقتل وسبي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق المحرق، ذلك بما قدمت ذاك التفات أو تقدير يقال له ذلك، وأن الله ليس بظلام للعبيد بل عادل، ومن العدل تعذيب المسيء وإثابة المحسن والظالم والظالم قد يترك عقاب المسيء للعصبية كما يترك إثابة المحسن. قيل لما أثبت له خزي الدنيا وعذاب الحريق صار مظنة لأن يتوهم أنه ظلم عظيم، فعكس الأمر وقال لست بظلام كما زعمت. وقد مر في سورتي آل عمران والأنفال. ومن الناس من يعبد الله على حرف طرف من الدين لا على وسط منه، كمن هو على طرف من العسكر إن حس بظفر قر وإلا فر، فإن أصابه خير ما يحب واطمأن به فاستقر على دينه، وإن أصابته فتنة ما يكرهه انقلب على وجهه رجع عن دينه، خسر الدنيا والآخرة ذلك والخسران المبين. نزلت في ناس من العرب يسلمون فإن وجدوا عام غيث ونتجت فرسهم ومالهم وولدت امرأتهم غلاما رضوا به ولا ارتدوا يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه جماد لا يقدر على شيء، ذلك هو الضلال البعيد عن المقصد. يدعو لما ضره أقرب من نفع، النفع والضر المنفيان قدرته عليهما، والمثبت كونه بسبب من الضر المحقق وبمعزل عن النفع المترتب. لبئس المولى الناصر ولبئس العشير الصاحب. اعلم أن يدعو الثاني إن كان تأكيدا ليدعو الأول، فالموصول بصلته مبتدا وفعل الذم خبره، والجملة مستأنفة إخبار من الله، وإن كان بمعنى يقول فالجملة مقول له، أي يقول الكافر حين يرى ضر عبادته في الآخرة لمن ضره أقرب إلى آخره. وقيل اللام في لمن زائدة وقرأ ابن مسعود بلا لام إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. ولما ذكر إضلال قوم وإهداء آخرين قال إن الله يفعل ما يريد لا يسأل عما يفعل. من كان يظن أن لن ينصر الله أي نبيه في الدنيا والآخرة كما قال المشركون ننتظر عليه الدوائر، فليمدد بسبب إلى السماء يمد حبلا إلى سماء بيته يسقفه ثم ليقطع يختنق فلينظر يتأمل هل يذهبن كيده سماه كيدا، لأنه منتهى ما يصل إليه يده. ما يغير غيظ من نصر الله أو غيظه حاصل، وأن الله ناصر رسوله فمن يتوقع من غيظه خلاف ذلك فليجتهد في إزالة ما يغيظه بأن يفعل ما يفعل الممتلئ غيظا، يعني ليس في يده إلا ما لا يذهب غيظه. وعن بعض معناه فليتوسل إلى بلوغ السماء فإن النصر من السماء، ثم ليقطع ذلك عنه. قيل المراد بالنصر الرزق، وحينئذ الضمير في ينصره لمن. وكذلك مثل ذلك الإنزال أنزلناه القرآن آيات بينات، وأن الله يهدي من يريد أي ولأن الله يهدي به من يريد هدايته، وأنزلناه كذلك فالجملة من التعليل والمعلل المحذوف عطفا على كذلك أنزلنا إلى آخره. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يقضي بينهم ويجازي كل ما يليق به يوم القيامة. إن دخل على الخبر أيضا لمزيد التأكيد إن الله على كل شيء شهيد فيعرف ما يليق بهم. ألم تر أن الله يسجد وينقاد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وقد ورد الشمس والقمر حين يغيبان يقعان لله ساجدين ثم لا يطلعان حتى يؤذن لهما، وفي الحديث لا تتخذوا ظهور الدواب بمنابر فرب مركوب خير أو أكثر ذكرا لله من راكبه. وبالجملة لا يستحيل سني ومسلم أن يكون للجمادات خشوع، وبالجملة لا يستحيل سني مسلم أن يكون للجمادات خشوع وتسبيح. وكثير من الناس المسلمون وكثير حق عليه العذاب هم الكفار، فإنهم غير منقادين لله، فهو بحسب المعنى استثناء ممن في الأرض. ومن يجوز استعمال لفظ واحد في حالة واحدة على معنيين مختلفين فلا إشكال عنده، فإنه يحمل السجود على معان. قيل وكثير من الناس مبتدأ خبره مقدر أي مثاب بقرينة مقابلة، وقيل حق عليه العذاب خبر له ما هو كثير، وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. هذان خصمان فوجان مختصمان اختصموا، الجمع نظرا إلى المعنى، في ربهم في أمره ودينه. نزلت في آله وحمزة وعبيدة وعبيدة بن الحارث، بارزوا مع عتبة وشيبة والوليد يوم بدر. قال علي: أنا أول من يجث بين يدي الرحمن الخصومة في القيامة أو في المسلمين واليهود. قالت اليهود: نحن أفضل كتاب نحن نحن أفضل كتاب نحن أفضل كتابنا ونبي نحن أفضل كتابنا ونبينا أسبق. فقال المسلمون: نحن أحق بالله، آمنا بجميع كتبه ورسله، وأنتم تعرفون كتابنا ورسولنا وكفرتم حسدا. أو المراد المؤمنون والكافرون كلهم من أي ملة كانوا، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار كما يقطع الثياب بقدر القامة فيخيط. وهذا بيان فصل خصومة الكافر. يصب من فوق رؤوسهم الحميم، الماء الحار الذي لو سقطت نقطة على جبال الدنيا لأذابتها. خبر ثان أو حال من لهم، يصهر يذاب به ما في بطونهم الأمعاء والجلود والجملة حال. ولهم مقامع سياط من حديد، لو ضرب جبل بمقمع منها لتفتت. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من النار من غم بدل منها، أعيدوا فيها حين خرجوا منها من غير مهلة وتراخ. وعن الحسن أن أيديهم وأرجلهم موثقة لكن يدفعهم لهابها، فتردهم مقامعها. وذوقوا، أي قيل لهم ذوقوا عذاب الحريق، فيجمع لهم بين التعذيب الجسماني والإهانة. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها النار. وهذا بيان فصل خصومة المؤمن. يحلون من حليته، إذا جعلت له حليا فيها من أساور، جمع سوار من ذهب، بيان لأساور. ولؤلؤا بالجر والنصب، والنصب عطف على لفظ أساور ومحلها وتقديره. ويؤتون لؤلؤا، ولباسهم فيها حرير في مقابلة ثياب أهل النار. وهدوا إلى الطيب من القول، هدوا إلى مكان لا يسمعون فيه إلا الكلام الطيب، وهو سلام الملائكة وتهنيتهم في مقابلة. وذوقوا عذاب الحريق، وهدوا إلى صراط الحميد المحمود نفسه وعاقبته، وهو الجنة. وعن بعض الكلام الطيب القرآن، وهو كلمة التوحيد. بعض الكلام الطيب القرآن، أو كلمة التوحيد في الدنيا، أو قولهم في الحمد لله الذي صدقنا وعده، وصراط الحميد الإسلام. إن الذين كفروا في ماضي الزمان ويصدون عن سبيل الله يوما فيوما، والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس لمناسكهم كلهم، سواء العاكف المقيم فيه والبادي الطارئ. ومن قرأ برفع سواء فهو خبر مقدم، والجملة ثاني مفعولي جعلناه، إن جعلت للناس حالا، وإن جعلته ثانيا مفعولي فهي حال. ومن قرأ بنصبه فثاني مفعولي أو حال بمعنى مستويا، والعاكف مرتفع به. ومن يرد فيه بإلحاد ميلا عن القصد ومفعول يرد بيت متروك ليتناول كل متناول، والباء للحال أو فيه تضمين معنى الهم. وقيل الباء زائدة بظلم بعمد حال أو بدل، فالمراد بالإلحاد كل كبيرة أو الشرك. وعند بعض أن من عزم سيئة بمكة أذاقه الله العذاب الأليم وإن لم يفعلها، وهذا من خصوصيات مكة. نذيقه من عذاب أليم، جواب لمن، وخبر إن مقدر، أي نذيقه من عذاب اليوم، وحذف لدلالة جواب الشرط عليه. وإذ بوأنا لإبراهيم: واذكر زمان جعلنا له مكان البيت مباتا مرجعا يرجع إليه للعمارة والعبادة وذكر مكة. وذكر مكان البيت لأن البيت ما كان حينئذ ألا تشرك به شيئا، وأن مفسرة لبوانا من حيث إنه تؤمن، حيث إنه تضمن معنى تعبدنا، أي ابنه على اسمي وحدي. وطهر بيتي من الشرك للطائفين حوله والقائمين والركع السجود. عبر عن صلاة بأركانها، والمراد بالقائمين المعتكفون لمشاهدة الكعبة، وبالركع السجود المصلون. وأذن نادي في الناس بالحج بدعوته، والأمر به نقل أنه قام على مقامه أو على الحجر أو على الصفا أو على أبي قبيس، وقال: يا أيها الناس، إن ربكم اتخذ بيتا فحجوه. فأجابه كل شيء من شجر وحجر ومن كتب الله، ومن كتب الله له الحج إلى يوم القيامة وهم في أصلاب آبائهم. لبيك اللهم لبيك. يأتوك رجالا مشاة جمع راجل، وعلى كل ضامر، أي ركبان، حال معطوف على حال. يأتينا صفة للضامر وجمعه باعتبار معنى، من كل فج عميق طريق بعيد، ليشهدوا ويحضروا منافع دينية ودنيوية لهم، ويذكروا اسم الله في أيام معلومات عشر ذي الحجة أو يوم النحر وثلاثة بعده، ويعضد الثاني قوله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإن المراد التسمية عند ذبح الهدايا والضحايا، فكلوا منها الأمر للاستحباب أو للإباحة. في الجاهلية يحرمون أكلها، وعند الأكثرين لا يجوز الأكل من الدم الواجب. وأطعموا البائس الفقير شديد الفقر المتعفف أو الزمن أو الضرير، ثم ليقضوا يزيلوا تفثهم وسخهم بقص الشوارب والأظفار ولبس الثياب وغيرها، واتفثوا المناسك، وليوفوا نذورهم أعمال حجة من وفى بأعمال أعمال حج أعمال أعمال حجة من وفى بنذره إذا خرج مما وجب عليه مطلقا أو ما نذر وأوجب على نفسه في الحج. وليطوفوا بالبيت العتيق طواف الإفاضة والعتيق القديم، أو اعتق من تسلط الجبابرة عليه. ذلك الأمر ذلك هو هو، وأمثاله يطلق للفصل بين كلامين. ومن يعظم حرمات الله بترك ما نهى الله أو بتعظيم بيته والشهر الحرام والبلد الحرام والإحرام، فهو التعظيم خير له عند ربه ثوابا. وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى آية تحريمه عليكم، هي حرمت عليكم الميتة الآية في المائدة إلى البحائر والسواد. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، الذي هو الأوثان بيان للرجس وتمييز الأوك عندي 20 من الدراهم. واجتنبوا قول الزور الكذب والبهتان، ومنه شهادة الزور، حنفاء لله مخلصين له غير مشركين به حالان من فاعل. واجتنبوا، ومن يشرك بالله فكأنما خر ساقط من السماء فتخطفه تسلبه الطير أو تهوي تسقط به الريح في مكان سحيق بعيد. يعني من أشرك فقد أهلك نفسه غاية الإهلاك. فهو كجيفة اختطفته الطير فتفرق قطعا في حواصلها، أو عصفت به الريح حتى هوت به في بعض المهالك البعيدة. وأو للتغيير أو للتنويع، فإن من المشركين من لا خلاص له أصلا، ومنهم من يمكن خلاصه بالإيمان لكن على بعد. ذلك الأمر ذلك. ومن يعظم شعائر الله البدن والهدي وتعظيمها، وتعظيمها استثمانها أو أعمال الحج، فإن تعظيمها من تقوى القلوب، أي ناشئ من تقوى القلوب أو من أعمال ذوي تقوى القلوب. ولكم فيها في الشعائر وهي البدن منافع درها وصوفها وظهرها إلى أجل مسمى وقت النحر، وإن سماها وجعلها هديا أو الأجل المسمى تسميتها وجعلها هديا، فما لم تسمي بدنا ينتفع به. ثم محلها منحرها إلى البيت العتيق عنده، يعني الحرم مطلقا. ولكل أمة لكل أهل دين جعلنا من سكن بفتح. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة الحج، وقال في قوله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر، إلى آخر الآية. فقوله تعالى ومن في الأرض، وقال تعالى وكثير من الناس، وقد دخلوا في قوله ومن في الأرض، فلماذا عاد ذكرهم؟ وجه ذلك أن السجود المذكور أولا هو سجود الخضوع والانقياد لأمره وتصرفه، ومن الناس المراد سجود العبادة، المراد به سجود العبادة المقصودة. ثم ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا ظهور الدواب بمنابر، فرب مركوب خير أو أكثر ذكرا لله من راكبه. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وقال الهيثمي وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، قال: نزلت في علي وحمزة، إلى آخره. ثم قال: أو في المسلمين واليهود، أو المراد المؤمنون والكافرون. الراجح أن الآية نزلت في علي وحمزة وعبيدة بن الحارث، بارزوا مع عتبة إلى آخره، كما رواه البخاري. وأما ما ذكر أو في المسلمين واليهود أو المؤمنون والكافرون، هذا من باب ضرب المثل على من اختصموا في ربهم. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول، قالوا: هدوا إلى مكان لا يسمعون فيه إلا الطيب، وهو سلام الملائكة وتهنئتهم في مقابلة وذوقوا عذاب، ثم أتنيتهم في أي في مقابلتهم، أي المراد به ما يكون في الجنة، أنهم لا يسمعون فيها إلا الكلام الطيب. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت قال مباعثا مرجعا يرجع إليه للعمارة والعبادة. ثم ذكر فائدة، قال: وذكر مكان البيت، لأن البيت ما كان حينئذ، أي لم يبنى، لم يبنى، إنما بناه إبراهيم بعد ذلك، هو وإسماعيل لما ولد له، لما شب إسماعيل وبلغ بنى هو وإبراهيم البيت، كما قال الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها، قال الأمر للاستحباب أو الإباحة، فالجاهلية يحرمون أكلها، وعند الأكثرين لا يجوز الأكل من الدم الواجب. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقد أحسن المصنف رحمه الله في بيان المثل، وهذا في تفسيره كامل كما سبق التنبيه عليه. قال المصنف: من أشرك فقد أهلك نفسه غاية الإهلاك، فهو كجيفة اختطفته الطير فتفرق قطعا في حواصلها. هذا المثل الأول. أو تهوي به الريح، قال: أو عصفت به الريح حتى هوت به في بعض المهالك البعيدة. قال: أو للتخيير أو للتنويع. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ولكل أمة لكل أهل دين جعلنا منسكا، بفتح السين مصدر أي ذبح المناسك، وبكسرها موضع نسك يعني إراقة الدماء، مشروعة في جميع الملل، وعن بعض لم يجعل الله لأمة منسكا غير مكة ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، المقصود من المناسك خلوص العبادة له، فإلهكم أنتم ومن قبلكم إله واحد فله أسلم قادوا له لا لغيره، وبشر المخبتين الخاشعين الراضين بقضائه الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الصابرين على ما أصابهم، المقيم الصلاة في أوقاتها، ومما رزقناهم ينفقون يتجدد إنفاقهم فيه جهات الخير. والبدن جمع بدنة، وهي الإبل أو البقر، وانتصابه على شريطة التفسير: جعلناها لكم من شعائر الله أعلام ديني لكم فيها خير. منافع الدارين فاذكروا اسم الله عليها، عند نحرها يقول: بسم الله والله أكبر لا إله إلا الله اللهم منك ولك، صواف قائمات على ثلاثة قوائم معقولة يدها اليسرى ورجلها اليسرى، فإذا وجبت سقطت جنوبها على الأرض أي ماتت، فكلوا منها وأطعموا القانع السائل، من قنع قنوعا إذا سأله، فقيرا لا يسأل من القناعة، والمعتر الذي يتعرض للمسألة ولا يسأل أو السائل، كذلك مثل ما وصفنا من نحرها قياما، سخرنا لكم ما عظمها لعلكم تشكرون لكي تشكروا إنعامنا، لن ينال الله، لن يصل إليه لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، أي النية والإخلاص، فإنها هي المتقبل منكم، ويجزي عليها. نزلت في أن الكفرة إذا ذبحوها لآلهتهم وضعوا عليها من اللحوم ونضحوا عليها من دمائها، وعن بعض كانوا ينضحون بلحومها ودمائها، فقال بعض المسلمين: نحن أحق أن ننضح البيت، كذلك سخر لكم كرضا تذكيرا لنعمة التسخير وتعليل له بقوله: لتكبروا الله وتعظموا ولا تثبتوا لغيره الكبرياء، على ما هداكم إلى كيفية التقرب إلى الله بها، ولتضمين تكبر معنى تشكر عداه بعلى، وبشر المحسنين الذين أحسنوا أعمالهم، إن الله يدافع ويبالغ في مدافعة غائلة المشركين عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان في أمانة الله كفور لنعمه، ومن تقرب بذبيحة إلى غير الله فهو خوان كفور. أذن رخص في القتال الذين يقاتلون يريدون القتال، والمسلمون كانوا يتظلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المشركين ويطلبون القتال قبل الأمر به، قيل سماهم مقاتلين باعتبار المآل، ومن قرأ بصيغة المجهول فمعناه يقاتلهم المشركون بأنهم ظلموا بسبب أنهم مظلومون، هي أول آية نزلت في الجهاد حين هاجروا من مكة، واستدل بهذه الآية على أن السورة مدنية، وإن الله على نصرهم لقدير، عدة بالنصر، وقيل معناه أنه لقادر على نصرهم من غير قتال، لكن صلاحهم في القتال. الذين أخرجوا بدل من للذين أوصفت من ديارهم مكة بغير حق موجب استحقوا الإخراج به إلا أن يقول ربنا الله سوى التوحيد الذي هو موجب للتمكين والتعظيم، فالاستثناء بدل من حق، وهذا من باب لا عيب فيهم، غير أن سيوفهم بهن فلول من قضاع الكتائب، وقيل منقطع: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض بالجهاد وإقامة الحدود لهدمت خربت صوامع الرهبان وبيع كنائس النصارى، وصلوات كنائس اليهود سميت بها لأنهم لا يصلون إلا فيها، ومساجد للمسلمين يذكر فيها صفة للمساجد خصت بها تفضيلا وقيل صفة للأربع. اسم الله كثيرا يعني لولاه لهدم في زمن موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام مواضع عباداتهم باستياء الكفرة. ولا ينصرن الله من ينصره ومن ينصر دينه ويعلي كلمته، إن الله لقوي على خلقه عزيز لا يغلبه غالب. الذين بدلوا أوصفة لمن ينصره، إن مكناهم في الأرض نصرناهم فيتمكنوا من البلدان، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور، مرجع الأمور إلى حكمه، وفي تأكيد لما وعد من النصرة قيل معناه وتصير الأمور إليه بلا منازع، فيبطل كل ملك سوى ملكه، وقيل له عاقبة الأمور فيجزيهم. وإن يكذبك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين رسلهم، فأنت لست بأوحدهم في التكذيب فلا تغتم. وكذب موسى مع ظهور معجزاته، كذبه القبط لا قوم بنو إسرائيل، فأمليت وأمهلت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. إنكاري عليهم بتبديل منحتهم محنة وعمارتهم خرابا، فكأي من قرية أهلكنا كثيرا من القرى بإهلاك أهلها، فكأي منصوب بشريط التفسير ومرفوع، وأهلكنا خبر والجملة بدل من فكيف كان نكير، ولذلك جاء بالفاء، وهي ظالمة أهلها جملة حالية، فهي خاوية ساقطة على عروشها على سقوفها، يقرت سقوفها ثم سقطت حيطانها فوق السقوف، أو خالية مع سلامة عروشها. والجملة عطف على أهلكنا، وبئر معطلة، وكم من بئر عامرة متروكة للسقاء، منها أهلكنا ملاكها، وقصر مشيد رفيع أو مجصص محكم أهلكنا أهلها وأخليناه عن ساكنه. أفلم يسيروا في الأرض حث على السفر والتفكر في نقم ما حل بالأمم الماضية المكذبة، فتكون لهم قلوب يعقلون بها ما يجب أن يعقل كالإيمان بالرسل، أو آذان يسمعون بها ما يجب أن يسمع كالتذكير، فإنها ضمير القصة لا تعمى الأبصار، أي ليس الخلل بمشاعرهم ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فإنما العمى بقلوبهم أو لا يعتد بعمى الأبصار، فكأنه ليس بعمى ولكن العمى عمى القلوب، وذكر الصدور للتأكيد ونفي التجوز، كأنه قال ما نفيت العمى عن البصر وما نفيت العمى عن البصر وأثبت للقلب سهوا وفلتة، بل تعمدت به إياه بعينه تعمدا. ويستعجلونك بالعذاب سخرية وتكذيبا لك، ولن يخلف الله وعده ينجزه ولو بعد حين كما أنجز يوم بدر، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، أي مقدار ألف سنة عند عبادك يوم واحد عنده بالنسبة إلى حلمه، لأنه قادر لا يفوت شيء بالتخير، أو كيف يستعجلون بالعذاب، وإن يوما من أيام الآخرة التي هي أيام عذابهم كألف سنة من أيام الدنيا، وإن يوما من الأيام الستة التي خلق الله الخلق فيها كألف سنة، فالمدد الطوال عندكم قصار عنده، أو كيف يستعجلون، وإن يوما من العذاب بشدته كألف سنة، وكأي من قرية أمليت لها أمهلتهم كما أمهلتكم، وإعرابه مثل ما مر، وهي ظالمة مثلكم، ثم أخذتها بالعذاب وإلي المصير فأجازيهم. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، ليس إلي من حسابكم شيء، أمركم من الله، إن شاء عدل العذاب وإن شاء أخر، وإن شاء تاب عليكم إن شاء أضل. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة عما سرط عنهم ورزق كريم هو الجنة، والذين سعوا بالرد والإبطال في آياتنا معاجزين مسابقين بزعم باطن أنهم يسبقوننا فلا نقدر عليهم، وسابقين لمن يسعى في تحقيق آياتنا وإثباتها، أولئك أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، الرسول من يأتي الملك بالوحي، والنبي يطلق أيضا على من يأتي بها من أو منام، قيل هو من له شريعة مجددة والنبي عام، أو هو من أنزل عليه كتابا والنبي عام، إلا إذا تمنى أحب شيئا واشتهاه من غير أمر الله، وما تمنى قرأ وتلا ألقى الشيطان في أمنيته وجد إليه سبيلا، أو ألقى في قراءته فأدخل في مقروئه ما ليس منه قد ذكر أكثر قد ذكر أك ما أو فأدخل في مقروئه ما ليس منه قد ذكر أكثر المفسرين، بل كلهم قصة الغرانيق بروايات كلها مرسلة أو منقطعة إلا رواية واحدة عن ابن عباس فإنها متصلة. وقد أنكر كثير من العلماء هذه الحكاية وبالغوا في الإنكار وطعنوا في الرواة، وقال بعض إنها من وضع الزنادقة، وهي أنه عليه السلام تمنى يأتي يوم من ربه ما يقرب بينه وبين قومه رجاء أن يسلموا، فكان يوما في محضر قريش إذا أنزل عليه سورة والنجم فأخذ يقرأها، فلما بلغ ومنة الثالثة الأخرى ألقى الشيطان في قراءته فسبق لسانه سهوا أو تكلم الشيطان، فحسب أن القارئ رسول الله أو نام نومة فجرى على لسانه تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعته نلت الرتجى، فلما وصل قراءته إلى السجدة سجد، فسجد من في النادي من المسلم والمشرك، وفرح المشركون فأتاه جبريل وقال: ماذا صنعت؟ لقد تلوت ما لم آتك به عن الله، فحزن حزنا وخاف خوفا، فعزاه الله بتلك الآية، يعني ما أنت بأوحدي بهذا، بل مكن الشيطان ليلقي في أمانيهم كما ألقى في أمانيك ابتلاء من نار، يزيد المنافقون شكا وظلمة والمؤمنون يقينا ونورا، فينسخ الله يزيل ويبطل ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته يثبته بحيث لا تشتبه بكلام غيره، والله عليم حكيم فيما يفعل. ليجعل أي مكن الشيطان منه ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة ضلالة للذين في قلوبهم مرض شك ونفاق والقاسية قلوبهم المشركين، فإنهم لما سمعوا نسخ قول الشيطان ازدادوا غيظا، وظنوا أنه ندم مما ألقى من عند نفسه، وإن الظالمين المنافقين والمشركين لفي شقاق خلاف وعناد بعيد عن الحق شديد. وليعلم عطف على ليجعل الذين أوتوا العلم القرآن وهم المسلمون أنه ما أوحينا إليك الحق الصدق من ربك حال أو خبر بعد خبر فيؤمنوا به بالقرآن أو بالله، فإن العقلاء لما رأوا أنه أعرض عما تكلم به ولم يعبأ ببيان خطأه ولم يبالي بمزيد عداوة ما كثرت حرصه بألفتهم، علموا أن الشيطان دخل في أمنيته فنسخه الله وعصم نبيه، فزادوا يقينهم وثبتوا دينهم، فتخبث تخشع له لله قلوبهم مطمئنة، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم في الدارين. ولا يزال الذين كفروا في مرية شك منهم من القرآن أو مما ألقى الشيطان قائلين ما بال ذكرها بخير ثم ارتد عنه حتى تأتيهم الساعة القيامة أو الموت بغتة فجأة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم كيوم بدر، فإنه يوم لا خير للكفار به، كما يقال ريح عقيم أو المراد يوم القيامة، فإنه يوم لا ليل له، فكأنه قال تأتيهم الساعة أو يأتيهم عذابها، فوضع الظاهر موضع المضمر للتهويل. الملك يومئذ لله لا منازع له بوجه يحكم بينهم بين المؤمنين والكافرين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. الفاء في خبر الثاني دون الأول تنبيه على أن أعقابهم مسبب من أعمالهم بخلاف إثابة المسلمين، فإنها فضل. والذين هاجروا في سبيل الله تركوا الأوطان في طريق طاعته ورضاه ثم قتلوا فيها أو ماتوا حتفا فيهم ليرزقنهم الله رزقا. أولئك لهم عذاب مهين. قال الفاء في خبر الثاني دون الأول تنبيه على أن عقابهم مسبب من أعمالهم. أحسن الله إليكم. قال الفاو في خبر الثاني دون الأول تنبيه على أن عقابهم مسبب من أعمالهم بخلاف ثابة المسلمين، فإنها فضل. والذين هاجروا في سبيل الله تركوا الأوطان في طريق طاعته ورضاه ثم قتلوا فيها أو ماتوا حتف أنفهم ليرزقنهم الله رزقا حسنا، هم أحياء عند ربهم يرزقون، وإن الله لهو خير الرازقين، فإنه يرزق من يشاء بغير حساب، ليدخلنهم مدخلا يرضونه لما فيهما تشتهي أنفسهم، وإن الله لعليم بأحوال الفريقين، حليم لا يعاجل بالعقوبة، ذلك الأمر ذلك، ومن عاقب بمثل ما عوقب به ولم يزد على مثله سمي ابتداء الإضرار عقابا للازدواج، فإن العقاب جزاء من عقب فعل ثم بغي عليه بعقوبة أخرى لينصرنه الله، فإنه مظلوم. إن الله لعفو للمنتصر غفور، إن زاد في الجزاء. نزلت في رهط من المسلمين لقوا جمعا من المشركين في شهر محرم، فناشدهم المسلمون ألا يقاتلوا فأبوا فقاتلوا وبغوا، فنصر الله للمسلمين. ذلك النصر بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل بسبب قدرته على تغليب الأمور بعض على بعض، يداول بين المتعاندين كما يزيد في أحد الملوين ما ينقص من الآخر، وأن الله سميع بصير فيجازيهم بما يسمع ويبصر. ذلك القدرة التامة والعلم الكامل بأن الله هو الحق الثابت إلهيته، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وكل ما يدعو إله دونه باطل الألوهية فلا إله سواه، وأن الله هو العلي الكبير لا شيء أعلى منه وأكبر شأنا فلا محالة يكون قديرا عليما. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة برفعه، تصبح لأنه بعد استفهام بمعنى الخبر، أي قد رأيت، فلا يكون له جواب العدول إلى المضارع للدلالة على بقاء أثر المطر زمانا بعد زمان. إن الله لطيف وأصل علمه ولطفه إلى كل جليل ودقيق، خبير بالتدابير، له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني في ذاته الحميد المستوجب للحمد. ألم تر أن الله سخر لكم. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، وقال تعالى في بعد ذلك في هذه السورة في جزاء المؤمنين في جنات النعيم، وكلاهما للذين آمنوا وعملوا الصالحات، فمرة قال رزق كريم ومرة قال في جنات النعيم. ووجه ذلك أنه لما تقدم ذكر الإنذار في الأولى وهو في الدنيا ذكر جزاء إجابته في الدنيا وهو مغفرة ورزق كريم، ولما تقدم ذكر العقاب بقوله تعالى عذاب يوم عقيم وهو يوم القيامة ناسب ذلك ذكر الجنة، قال في جنات النعيم أي في يوم القيامة. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، وقد أحسن المصنف رحمه الله في تفسيرها، قال وقد ذكر أكثر المفسرين بل كلهم وهو كما ذكر كثير المفسرين يذكر هذه القصة ولا يضعفها، لكن ليس الكل وإنما كثير من المفسرين، قصة الغرانيق بروايات كلها مرسلة أو منقطعة إلا رواية واحدة عن ابن عباس فإنها متصلة. قد أنكر كثير من العلماء هذه الحكاية وبالغوا في الإنكار وطعنوا في الرواة، وقال بعض إنها من وضع الزنادقة وهو كذلك. وهذه القصة كما ذكر المصنف رحمه الله غير صحيحة، قد أبطلها جماعة من العلماء منهم ابن العربي في أحكام القرآن والقاضي عياض في كتاب الشفاء والفخر الرازي في تفسيره وكذا القرطبي في تفسيره والكرماني في شرح صحيح البخاري والعيني في شرح البخاري والشوكاني في فتح القدير وجماعة. والراجح في معنى الآية مختاره الشنقيطي رحمه الله بقوله والذي يظهر لنا أنه الصواب هو أن ما يلقيه الشيطان في قراءة النبي هو الشكوك والوساوس، هو الشكوك والوساوس المانعة من تصديقها وقبولها كإلقائه عليهم أنها سحر أو شعر أو أساطير الأولين وأنها مفتراه وليست من عند الله، فيصدقه الأشقياء ويكون لهم فتنة ويكذبه المؤمنون، انتهى كلامه رحمه الله. فهذه القصة المذكورة لا تصح، والصحيح في معنى الآية ما اختاره الشنقيطي. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وقال تعالى في لقمان وأن ما يدعون من دونه الباطل بحذف هو. ووجه ذلك أن آية الحج تقدمها جمل عدة مؤكدات باللام والنون والهاء والواو، فناسب توكيد هذه الجملة بأخواتها المتقدمات تبعا لهن، ولم يتقدم في لقمان مثل ذلك، ولذلك جاء في الحج بعده وإن الله لهو الغني الحميد، وإن الله لهو الغني الحميد، وفي لقمان إن الله هو الغني الحميد بدون اللام المؤكدة في قبل الضمير هو. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى لم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض فتنتفعون به والفلك عطف على ما تجري في البحر بأمره حال ويمسك السماء من أن تقع على الأرض إلا بإذنه بمشيئته كما تقع يوم القيامة إن الله بالناس لرؤوف رحيم حيث أثبت لهم المنافع ودفع عنهم المضار وهو الذي أحياكم بعدما كنتم جمادا ترابا ونطفة ثم يميتكم ثم يحييكم في الآخرة إن الإنسان لكفور جحود لنعم ربه لكل أمة جعلنا منسكنا لكل أمة نبي جعلنا شريعة هم ناسكوا عاملوا فلا ينازعنك سائر أرباب الملل في الأمر في أمر الدين والمراد نهي عليه السلام ومنازعتهم لا تلتفت إلى منازعتهم ولا تمكنهم من المنازعة أو معناه لكل قوم جعلنا وقدرنا طريق هم فاعلوا البتة بحكم القدر فلا تتأثر منازعتهم فيك ولا يصرفنك عما أنت عليه من الحق نحو ولكل وجهة هو موليها قيل نزلت في من جادل وقال ما لكم تأكلون ما تقتلون ولا تأكلون ما قتله الله وادعوا إلى ربك إلى عبادته إنك لعلى هدى مستقيم طريق موصل إلى المقصود. وإن جادلوك مراء وعنادا فقل الله أعلم بما تعملون وأعلم بما تفيضون فيه وكفى به شهيدا بيني وبينكم الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. هذا خطاب من الله لرسوله وللمجادلين أو من تتمة ما يؤمر بأن يقول لهم أي قل الله يفصل بينكم أيها الكافرون والمؤمنون فتعرفون حينئذ الحق من الباطل نحو. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت إلى قول الله يجمع بيننا وإليه المصير. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك ما في السماء والأرض في كتاب واللوح المحفوظ إن ذلك إثباته في كتاب وحفظه على الله يسير. فلا يهمنك جدالهم لأننا قدرنا وهو بمرأة منا ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم ما لا برهان سماوي ولا دليل عقلي في عبادته بل اختلقوا واتفكوا وتلقوا عن ضلال أسلافهم. وما للظالمين من نصير ليس لهم ناصر ينصرهم من نكال الله لأنهم وضعوا عبادة جماد موضع عبادة الله. وإذا تتلى عليهم على أمتك وعلى المشركين آياتنا بينات ظاهرات الدلالة على العقائد الحقة تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر الإنكار والعبوس والكراهة يكادون يسطون يبطشون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل فأنبئكم بشر من ذلكم بطشكم وقهركم عليهم أو من القرآن الذي تكرهونه والنار كأنه كلا ما هو قال النار أي هو النار وعدها الله الذين كفروا استئنافنا والنار مبتدأ وهذه الجملة خبره وبئس المصير النار. يا أيها الناس ضرب مثل بين قصة مستغربة كالمثل السائر فاستمعوا له للمثل إن الذين تدعون من دون الله تدعونهم أي الأصنام لن يخلقوا ذبابا لن يقدروا على خلقه مع صغري ولو اجتمعوا الأصنام له لخلقه. هو مع جوابه المقدر في موضع الحال أي مجتمعين متفقين فكيف إذا انفردوا. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه بل هم أعجز من أن يخلقوا فإنهم لا يقدرون على استنقاذ ما اختطف هذا المخلوق الضعيف عنهم. ضعف الطالب الصنم أو الذباب أو العابد والمطلوب الذباب أو الصنم أو المعبود وجل إطلاق الطالب والمطلوب على كل ظاهر. ما قدر الله ما عظموه وما عرفوا حق قدره حق عظمته ومعرفته حيث أشركوا به شيئا لا يقاوم أضعف مخلوقاته. إن الله لقوي قادر على كل شيء عزيز لا يغلبه غالب. الله الصفي يختار من الملائكة رسلا ومن الناس يبلغون رسالاته إلى عباده. لما قرر الوحدانية شرع يثبت أن في الملك والبشر رسلا لا الملك بنات الله ولا البشر غير مستحقين للرسالة. إن الله سميع بصير مدرك للجزئيات يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم عالم بواقع الأشياء ومترقبها. وإلى الله ترجع الأمور لأنه خالقها ومالكها فالله أعلم حيث يجعل رسالته ولا يسأل عما يفعل. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا ويصلوا واعبدوا ربكم أنواع العبادات وافعلوا الخير ما هو أصلح كصيلة الأرحام ومكارم الأخلاق لعلكم تفلحون أي يفعلوا كل ذلك راجين الفلاح من فضل الله إلى متكئين على الأعمال واثقين عليها. وجاهدوا في الله في سبيله حق جهاده أقيموا بمواجبه وشرائطه على وجه التمام بقدر الوسع. وإضافة الجهاد إلى الله للملابسة هو اجتباكم اختاركم يا أمة محمد لنصرة دينه وما جعل عليكم في الدين من حرج ما كلفكم ما لا تطيقون فلا عذر لكم في تركه. وقد ورد بعثت بالحنيفية السمحة ملة أبيكم إبراهيم أي أعني بالدين ملة إبراهيم نحو الحمد لله الحمد أو مصدر لفعل دل عليه مضمون ما قبله بحذف مضاف أي وسع دينكم توسيعة ملتي وهو أبو نبينا ونبينا كالأب لأمتي أو لأن أكثر العرب من ذريتي فهو من باب التغريب. هو أي الله سماكم المسلمين أي بهذا الاسم الأكرم من قبل في سائر الكتب وفي هذا القرآن وفي الشواذ الله بدل هو. وفي النسائي من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثاء جهنم. قال رجل يا رسول الله وإن صام وصلى قال نعم وإن صام وصلى فادعوا بدعوة الله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله. وقيل الضمير لإبراهيم فإنه دعا بقوله ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وفي هذا معنى وفي القرآن بيان تسمية إياكم بهذا الاسم حيث حكى فيه مقالته ولما كانت تسميته في القرآن بسبب تسميته من قبل كأن منه وفيه بعد ليكون الرسول شهيدا عليكم يوم القيامة بأنه بلغكم رسالاتي والعصمة التي تقبل شهادة لنفسه قيل اشهدوا عليكم بطاعة من أطاع وعصيان من عصى وتكونوا شهداء على الناس بأن الرسل بلغتهم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أي إذا خصكم بتلك الكرامات فتقربوا بأنواع الطاعات واعتصموا وثقوا بالله لا إله سواه هو مولاكم فنعم المولى هو ونعم النصير هو فإنه لا مولى ولا نصير على الحقيقة سواه. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس قال يبلغون رسالاته إلى عباده. لما قرر الوحدانية شرع يثبت أن في الملك والبشر رسلا ولا كما يزعم المشركون قال لا الملك بنات الله كما يزعم المشركون ولا البشر غير مستحقين للرسالة بل هذا فضل الله يؤتي من يشاء فيصطفي من الملائكة وكذا يصطفي من الرسل. ثم قال في قوله تعالى واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله قال في سبيله. قال الواحدي في الوسيط أكثر المفسرون حملوا الجهاد هنا على جميع الأعمال على جميع أعمال الطاعة وقالوا حق الجهاد أن يكون بنية صادقة خالصة لله. وقال السدي هو أن يطاع فلا يعصى. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال في قوله تعالى هو سماكم المسلمين قال الله ثم قال بعد ذلك وفي الشواذ الله بدل هو أي في القراءة الشاذة قراءة شاذة الله سماكم المسلمين. وكما سبق القراءة الشاذة يستفاد منها في التفسير والشذوذ في القراءات لا يعني الاطراح وإنما يعني أنه قد اختل فيها شرط من شروط القراءة المتواترة الثلاثة. وقد تكون القراءة الشاذة حديث صحيح فإذا صحت فهي بمنزلة الحديث الصحيح كما قال السيوطي في الكوكب الساطع وأجمعوا أن الشواذ لم يبح قراءة ولكن الأصح كخبر في الاحتجاج يجري وأنها التي وراء العشر. القراءة الشاذة هي ما وراء العشر الصغرى والكبرى كل ما وراء ذلك فهو شاذ ولو كان في صحيح البخاري قراءة والذكر والأنثى والليل إذا غشى والنهار إذا تجلى قال ابن مسعود والذكر والأنثى بحذف خلق ما خلق وهذه القراءة في صحيح البخاري فهي قراءة شاذة والحديث صحيح. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة المؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون ظفروا بالمراد وفازوا بأمانيهم الذين هم في صلاتهم خاشعون خائفون عن الله ساكنون وعلامة ألا يلتفت يمينا وشمالا ولا يرفع البصر عن موضع السجود والذين هم عن اللغو عن الشرك وعن كل ما لا يعنيهم من قول وفعل معرضون والذين هم للزكاة فاعلون أي زكاة الأموال فإن قيل سورة مكية والزكاة قد فرضت المدينة قلت قال بعض المحققين فرضت بالمدينة نصابها وقدرها وأما أصلها فقد كان واجبا بمكة أو المراد زكاة النفس وتطهيرها من الرذائل والزكاة اسم مشترك بين المعنى والعين فإن أريد الثاني فهو على حذف مضاف أي لأداء الزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون أي حافظون لفروجهم من أن يقعن على أحد إلا على أزواجهم وحافظون بمعنى لا يبذلون أو ما ملكت أيمانهم أجراهن مجرى غير العقلاء فإنهم غير ملومين الضمير لمن دل عليه الاستثناء وغير الحافظين من أن يقعن على الأزواج والسراري فمن ابتغى وراء ذلك المستثنى فأولئك هم العادون الكاملون في العدوان والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون إذا اؤتمنوا لم يخونوا وإذا عاهدوا أوفوا والذين هم على صلواتهم يحافظون يواظبون لا يتركنا بوجه وذكر المضارعة لما في الصلاة من التجدد الدائم أولئك الجامعون لتلك الصفات هم الوارثون هم أحقاء بأن يسموا ورثا دون غيرهم الذين يرثون الفردوس لما أنهم من أعمالهم نار الفردوس كأنهم ورثوها منها أو يرثون من الكفار منازلهم فإن في الجنة وقد ورد ما منكم إلا وله منزلان منزل في الجنة ومنزلون في النار فإن مات ودخل النار ورث أهل الجنة منزلة فذلك قوله أولئك هم الوارثون ومبالغة في استحقاقهم هم فيها خالدون والفردوس أعلى الجنة ولهذا أنث ضميره ولقد خلقنا الإنسان أي جنسه من سلالة سمى المنية سلالة لأنه خلاصة سلت من الظهر من طين أي من آدم، فمن في الموضعين ابتدائية، ثم جعلناه سلالة، وتذكير الضمير باعتبار الماء والإنسان، والإنسان نطفة بأن خلقنا منها أو معناه خلقنا آدم من خلاصة من طين، ثم جعلنا نسله من نطفة، فمن طين على هذا البيان أو صفة لسلالة أو متعلق بها لأنه بمعنى مسلولة، وضمير جعلناه للإنسان بحذف مضاف في قرار مستقر مكين حصيل يعني الرحم، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة قطع لحم، فخلقنا المضغة عظاما بأن صلبناها فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر مباينا للخلق الأول مباينة بعيدة، فإنه كان جمادا فصار حيوانا سميعا بصيرا، وثم هنا وفي الأولين في الأولين لكثرة تفاوت الخلقين، فتبارك الله تعالى شأن أحسن الخالقين خلقا، وحذف المميز لدلالة الخالقين عليه، والخالقين هنا بمعنى المقدرين، ثم إنكم بعد ذلك لميتون صائرون إلى الموت البتة، ثم إنكم يوم القيامة للجزاء تبعثون، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق سماوات، سما طرائق لأن كل شيء فوقه مثله فهو طريق، وقيل لأن طرق الملائكة، وما كنا عن الخلق غافلين، بل نعلم جميع المخلوقات جلها ودقها فتدبر أمرها، أو المراد من الخلق السماوات فإنه حفظها من الخلل والسقوط، وقيل المراد منه الإنسان وما غفلنا عنهم، فإنا خلقنا السماوات لمنافعهم، وأنزلنا من السماء من جانبه ومن نفسه ماء بقدر بمقدار معين وبمقدار ما يكفيهم، فأسكناه فجعلنا الماء ثابتا في الأرض، وإنا على ذهاب به لقادرون، أي نحن قادرون على وجه من وجوه الذهاب، إما التصعيد أو التنشيف أو الإفساد أو غيرها، فأنشأنا لكم به بالماء جنات من نخيل وأعناب لكم فيها في الجنات فواكه كثيرة تتفكهون بها ومنها تأكلون، أي من زرع الجنات وثمارها تأكلون ومنها تحصلون معايشكم، كما تقول أنا آكل من حرفتي، وشجرة عطف على جنات تخرج من طور سيناء طور الجبل، وهو مضاف إلى البقعة أو المركب اسم لجبل موسى، والزيتون فيه أكثر وأحسن، وقيل أول ما نبت نبت فيه، تنبت بالدنيا متلبسا به مستصحبا له، أو الباء للتعديل، ومن قرأ تنبت من باب الأفعال فهو بمعنى نبت، أو تقدير تنبت زيتونها متلبسا بالدهن، وصبغ للآكلين معطوف على الدهن، والصبغ الإدام الذي يغمس فيه الخبز، أي تنبت بشيء جامع بين كونه دهنا وكونه إداما، وعن بعض دون الزيت والإدام نفس الزيتون، وإن لكم في الأنعام لعبرة تعتبرون بها، نسقيكم مما في بطونها من الألبان أو من العلف فإن اللبن منه يحصل، ولكم فيها منافع كثيرة من ظهورها وأصوافها، ومنها تأكلون، وعليها على الأنعام فإن منها ما يحمل عليه، وعلى الفلك تحملون في البر والبحر، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه لما عدد نعمه يبين كفرانهم من قديم الزمان، فقال يا قوم اعبدوا الله وحدوه ما لكم من إله غيره، استئناف لتعليل الأمر بالتوحيد، أفلا تتقون عن عبادة غيره، فقال الملأ الأشراف الذين كفروا من قومه لعوامهم ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم أن يطلب الفضل عليكم فيكون متبوعا لكم، ولو شاء الله إرسال رسول لأنزل ملائكة للرسالة ما سمعنا بهذا الذي يدعونا إليه ويبعث البشر رسولا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة جنون فتربصوا بيصبروا عليه وانتظروا حتى حين لعله يفيق من جنونه أو يموت، قال نوح بعد الياس من إيمانهم رب انصرني عليهم بما كذبون بسبب تكذيبهم أو بدلوا، فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا متلبسا بحفظنا وكلاءتنا ووحينا بأن نعلمك كيف تصنع، فإذا جاء أمرنا بعذابهم أو بالركوب وفارت التنور نبع الماء فيه، والتنور تنور الخبز، وقيل كان تنور آدم، وعن بعضنا التنور أعلى موضع في الأرض، وقيل هو مثل يضرب في شدة الأمر نحو حمي الوطيس، فاسلك فيها أدخل في الفلك من كل نوع زوجين اثنين ذكر وانثى واثنين تأكيد، ومن قرأ بالإضافة فمعنى أحمل اثنين من كل زوجين من كل صنف ذكر وصنف أنثى، وأهلك أهل بيتك أو من آمن معك عطف على زوجين أو اثنين إلا من سبق عليه القول بهلاك يريد ابنه وزوجك، ولا تخاطبني في الذين ظلموا بدعاء جائم إنهم مغرقون لكثرة ظلمهم محكوم عليهم بالإغراق، فإذا استويت على واستقررت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي جاءنا من القوم الظالمين، وقل رب أنزلني منها وفيها منزلا مباركا يبارك له فيه يعطي الزيادة في غير الدارين، ومن قرأ منزلا بضم الميم وفتح الزاء فالمعنى إنزالا أو موضع إنزال، وأنت خير المنزلين، إن في ذلك فيما فعل بنوح وقومه لآيات يستدل بها، وإن أي إنه كنا لمبتلين مختبرين قوم نوح البلاء أو عبادنا لننظر من يعتبر أو مصيبنا قوم نوح ببلاء عظيم وقد مر في سورة هود تمام القصة. ثم أنشأنا أحدثنا من بعدهم قرنا آخرين هم عاد وثمود فأرسلنا فيهم رسولا منهم وهود أو صالح جعل القرن موضع الإرسال ليعلم أنه أوحى إليه وهو فيهم وما جاء إليهم من مكان آخر أن يعبدوا الله مفسرة لأن في أرسلنا معنى القول ما لكم من إله غيره أفلا تتقون عذابه. قال الملأ الأشراف من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة المعاد الجسماني وأترفناهم أنعمناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون أو منه ولئن أطعتم بشرا مثلكم في ترك دينكم إنكم إذا لخاسرون. إذا واقع في جزاء الشرط جواب لما قال الملأ من قوم جواب لما قال الملأ من قومهم أيعيد من قومه أيعيدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما بلا لحم وعصب أنكم مخرجون من الأجداث ثنى أنكم للتوكيد لما طال الفصل بينه وبين خبره بالظرف هيهات هيهات البعد لما توعدون نزل منزلة المصرف فهو مبتدأ وخبر أو بمعنى بعد وفاعله ضمير مصدر مخرجون أو ضمير البعد أي بعد البعد ووقع ثم قيل لما ذا فقيل لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا إلى حياة إلا هذه الحياة وضع هي موضع الحياة لدلالة الخبر عليها حذرا عن التكرير نموت ونحيا يموت بعض ويولد بعض وما نحن بمبعوثين بعد الموت إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا فيما يعيدنا من البعث وما نحن له بمؤمنين بمصدقين قال رب انصرني عليهم بما كذبون بسبب تكذيب من ياي قال الله عما قليل عن زمان قليل وما صلة لتوكيد القلة ليصبحن ليصيرن نادمين على التكذيب حين عاينوا العذاب فأخذتهم الصيعة العذاب وصاح جبريل عليهم فدمرهم بالحق بالعدل لأنهم مستحقون فجعلناهم غثاء نيك الغثاء وما يحمل السير من الأوراق والعيدان البالية المسودة فبعدا للقوم الظالمين من المصادر التي تجب حذف فعلها أي بعدوا وهلكوا واللام لبيان من دعي عليك هيتلك ثم أنشأنا من بعد قرونا آخرين ما تسبق من أمة من الاستغراق أجلها الوقت الذي حدد لهلاكها وما يستأخرون ما يؤخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى متواترين واحدا بعد واحد والألف للتانيث فإن الرسل جماعة والتاء بدل من الواو فإنها من الوتر كتيقور من الوقار ومن قرأ بالتنوين فمصر وقع حالا بمعنى المواترة كلما جاء أمة الرسول وكذبوه جمهورهم وأكثرهم فأتبعنا بعضا في العلاج وجعلناهم أحاديث جمع حدوثة التي هي مثل الضحوكة والعجوبة وهي ما يتحدث به تلاهيا وتعجبا فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسل موسى وخاورون بآياتنا الدالة على صدقهما وسلطان مبين حجة واضحة ملزمة للخصم إلى فرعون وملئه عن المتابعة وكانوا قوما عالين متكبرين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا البشر يكون واحدا وجمعا ومثل وغير يوصف بهم المفرد وغيره وقومهما بنو إسرائيل لنا عابدون خادمون كالعبيد فكذبوهما فكانوا من المهلكين بالغرق ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة لعلهم بني إسرائيل يهتدون وإنزال التوراة بعد إهلاك القبط وجعلنا ابن مريم وأمه آية دالة على كمال قدرتنا وآويناهما إلى ربوة مكان مرتفع من الأرض ذات قرار مستقر من الأرض منبسطة ومعين الماء الجارية بيت المقدس وهي أقرب أرض من السماء أو دمشق أو الرملة أو فلسطين أو مصر يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة المؤمنون وقال مكية ثم قال وهي ست ركوعات وهذا تكرر في جل السور ويقول كذا ركوع ست ركوعات أربع ركوعات أو ثمان ركوعات ونحو ذلك المقصود بهذا أنهم يقسمون السورة إلى مواضع بحيث إذا وصل إليها القارئ يستطيع أن يركع إذا كان يصلي في صلاة التراويح أو نحو ذلك وهذا إنما وضع للعجم لأنهم لا يفقهون بعض أو بعضهم لا يفقه المعاني يقرأ القرآن ويحفظ القرآن وقد يقرأه بقراءة شجية لكن لا يفهم المعاني فيضعون له موضعا يقولون إذا وصلت إلى هذا القدر لك أن تركع لأن المعنى اكتمل هذا المقصود بست ركوعات والمصنف كما سبق هو من شيراز، وهي بلدة تقع الآن في إيران، فهم أصالة من العجم. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: والذين هم للزكاة فاعلون، قال: زكاة الأموال. فإن قيل السورة مكية، هذا إشكال، إن قيل السورة مكية فكيف والزكاة فرضت في المدينة؟ قال بعض المحققين: فرضت بالمدينة نصابها وقدرها، أي بينت أقدارها في المدينة، وإلا فأصل فرض الزكاة كان واجبا في مكة. هذا توجيه لمن قال إن الزكاة زكاة المال، وقال بعضهم المراد زكاة النفس، تطهير النفس من الرذائل. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وشجرة تخرج من طور سيناء، وشجرة تخرج من طور سيناء، قال: الزيتون، والزيتون فيه أكثر وأحسن. وحكى الواحدي الإجماع أن المراد بها شجرة الزيتون، فليس المذكور هم باب ضرب المثل، وإنما المقصود أصالة بهذه الشجرة هي الزيتون. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى في قصة نوح: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم. وقال تعالى في قصة نوح في وقال تعالى في قصة هود: وقال الملأ من قومه الذين كفروا، وقال الملأ من قومه الذين كفروا، وهنا قال: فقال الملأ الذين كفروا من قومه. فقدم في قصة هود الجار والمجرور من قومه الذين كفروا، ووجه ذلك أن الجار والمجرور في قصة نوح عليه السلام جاء بعد تمام الصلة والانتقال إلى المقول، فلم يفصل بين متلازمين. وفي قصة هود عليه السلام، ولو أخره في قصة هود لفصل بين متلازمين، أي لو قال في سورة هود: وقال الملأ الذين كفروا من قومه، لفصل بين متلازمين وهو تمام الصلة، وهو قول تعالى في قصة هود في المعطوف عليه، لأنه كذب، لأن قول تعالى: وكذبوا من تمام الصلة، قول في سورة هود: وكذبوا من تمام الصلة. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين، وقال تعالى بعده: فبعدا لقوم لا يؤمنون. ووجه ذلك أن الأول في قوم هود، فعرف أن الموضع الأول في قوم هود، وأما الموضع الآخر ففي قوم غير معروفين بعيان، فجاء منكرا، فقوم هود عرفهم قال: فبعدا للقوم الظالمين. وأما القصة التي بعد ذلك وهي في قوله تعالى: فبعدا لقوم لا يؤمنون، فهي في قوم ليسوا محددين بأعيانهم، فجاء اللفظ منكرا. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى، قال: متواترين واحدا بعد واحد. ومن قرأ بالتنوين، أي قرأ تترى بالتنوين: ثم أرسلنا رسلنا تترا كلا بالتنوين، فمصدر وقع حالا بمعنى المواترة، وهما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات الحلالة واعملوا صالحا. الصلاح الاستقامة على ما يوجبه الشر، والمقصود من الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود من الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعلامه بأن كل رسول في زمانه وصى به ونودي لذلك، فهو أمر من لدن قديم لا يجوز التجاوز عنه بوجه. إني بما تعملون عليم فأجازيكم به، وإن هذه أمتكم ملتكم أمة واحدة، ملة واحدة هي الدعوة إلى عبادة الله وحده، نصب على الحال، وأنا ربكم فاتقوني أي خافوني، لأن ملتكم واحدة، وأنا ربكم، فقوله وإن هذه أمتكم علة لقوله فاتقون، أو تقديره واعلموا أن هذه أمتكم إلى آخره، فتقطعوا أمرهم أمر دينهم، وتقطع بمعنى قطع أو نصب، أو نصب أمرهم بنزع الخافض بالتمييز لأنه معرفة، بينهم زبرا، قطعا حال قيل، ثاني مفعولي تقطع فإنه متضمن معنى جعل، أي جعلوا أمر دينهم قطعا أديانا مختلفة، كل حزب من المتحزبين بما لديهم من أمر دينهم فرحون، يحسبون أنهم على شيء، فذرهم في غمرتهم جهالتهم التي غمروا فيها، الغمرة الماء الذي يغمر القامة، شبه جهالتهم لأنهم مغمورون فيها حتى حين الهلاك، أيحسبون أنهم أنما نمدهم به نعطيهم من مال وبنين، بيان لما نسارع لهم في الخيرات، أي نسارع به لهم فيما فيه خيرهم، فضمير اسم مقدر، بل لا يشعرون كالبهائم لا شعور ولا فطنة، فإنه لو كان لهم فطنة لتأملوا، فيعلموا أن المال والبنين استدراج لا معاجلة خير ومسارعة لطف، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، أي حذرون عن معاصيه من أجل خشية ربهم، يعني خشيتهم علة لاجتناب المعصية، أو معناه حذرون من خوف عذابه، والذين هم بآيات ربهم الكونية والشرعية يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يعطون ما آتوا ما أعطوه من الصدقات ما أعطوه من الصدقات وقلوبهم وجلة خائفة من عدم القبول، أنهم إلى ربهم راجعون، مرجعهم إلى الله، أو قلوبهم وجلة من أن مرجعهم إليه وهو يعلم ما لا يعلمون، أولئك يسارعون في الخيرات، أي أولئك يسارعون في نيل خيرات الدارين بمزاولة الأعمال الصالحة، فيعطيهم خير الدنيا والآخرة، قيل معناه أولئك يبادرون الطاعات ويرغبون فيها أشد رغبة، وهم لها أي إلى الخيرات سابقون أو لأجلها فاعلون السبق، ولا نكلف نفسا إلا وسعها قدر طاقتها، لا يريد الله بكم العسر، ولدينا كتاب اللوح المحفوظ، أو صحيفة الأعمال، ينطق بالحق بالصدق، وليس فيه إلا ما فعلوا، وهم لا يظلمون بنقص ثواب وعقاب على ما لم يفعلوا، بل قلوبهم قلوب الكفرة في غمرة غفلة من هذا الكتاب الذي هو عندنا، أو من هذا الذي عليه المؤمنون، أو من القرآن، ولهم أعمال خبيثة من دون ذلك الذي وصفنا في شأنهم، أو متجاوزة لما وصف به المؤمنون، هم لها عاملون، حتى إذا أخذنا مترفيهم متنعمين بالعذاب القحط الحادث فيهم، حتى أكلوا الجياف أو القتل يوم بدر، إذا هم يجأرون، فاجأوا الصراخ بالتضرع، هو جواب الشرط، لا تجأروا اليوم، أي يقال لهم ذلك إنكم منا لا تنصرون، لأنكم لا تمنعون منا، فلا ينفعكم الجؤار، قد كانت آيات القرآن تتلى عليكم، فكنتم على أعقابكم تنكصون، تعرضون عنها، والنكوص الرجوع قهقرا، مستكبرين به بالبيت والحرم، تفتخرون بأنكم ولاته، والقائمون به، وشهرتهم بأن تعظمهم بأن تعظمهم بهذا البيت تعظم أغنت أحسن الله إليك. وشهرتهم بأن تعظمهم بهذا البيت أغنت عن سبق ذكره، أو معناه مكذبين بالآيات استكبارا، ففيه تضمين معنى التكذيب وتذكير الضمير باعتبار أنها قرآن، سامرا السامر الجماعة الذين يتحدثون ليلا، نصب على الحال قيل به متعلق به، أي يستمرون القرآن، فإنهم يجتمعون الليالي حول البيت يطعنون في القرآن، تهجرون من الهجر بمعنى الهذيان، أي تهذون، أو من الهجرة أي تعرضون عنه، أفلم يدبروا القول أي القرآن ليعلموا حقيقته، أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين من الرسول والكتاب، يعني إرسال هذا الرسول يعني إرسال هذا الرسول إليهم ليس ببدع، فإنه مثل ما أرسلنا فإنه مثل ما أرسلنا إلى آبائهم الأقدمين، وأم منقطعة أي بل جاءهم ما لم يأت آباءهم، فلذلك أنكروا أم لم يعرفوا رسولهم بالحسب والنسب والصدق والأمانة، فهم له منكرون أم يقولون به جنة، والمجنون لا يصلح للنبوة، بل جاءهم بالحق من عند الله لا بالمهمل من الجنون، وأكثرهم للحق كارهون، فعدم الاتباع لأنه لا يوافق مشتهاهم قيد الحكم بالأكثر، لأن فيهم من لم يؤمن لتوبيخ قومه أو لقلة فطنته وعدم تدبره، ولو اتبع الحق أي الله أو القرآن أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، فإن أهواءهم أن يكون له شريك وولد منهم من يريد عظمة نفسه وحقارة غيره، ومنهم من يريد عكسه فيفضي إلى فساد العالم، فإنه يلزم النقيضين وهو محال، بل أتيناهم بذكرهم بكتاب هو وعظهم أو هو صيتهم وشرفهم، فهم عن ذكرهم معرضون، أم تسألهم على التبليغ خرجا أجرا وجعلا، فخرج ربك عطاؤه وأجره خير وهو خير الرازقين، أم هذه قسيم أم يقولون به جنة، فهذا إلزام لهم بالسبر والتقسيم في أنه كإبراهيم وغيره رسول معروف الحال عندكم تام العقل، ليس له طمع في خسائس أموالكم، فما هو إلا أنه يريد هدايتكم، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم أي الإسلام، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط الذي تدعوهم إليه لناكبون عادلون، ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر من القحط والشدائد للجوا أثبتوا في طغيانهم إفراطهم في المعاصي يعمهون متحيرين، ولقد أخذناهم بالعذاب بالمصائب والشدائد من الموت ونقص الثمار والأموال، فما استكانوا لربهم ما انتقلوا من كون إلى كون واستمروا على ما هم عليه وما يتضرعون، أي وليس من عادتهم أن يتضرعوا وهم كذلك، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد هو عذاب الآخرة إذا هم فيه مبلسون آيسون من كل خير. واعلم أن كثيرا من المفسرين فسروا العذاب بيوم بدر والعذاب الشديد بالجوع، ونقلوا أن أبا سفيان قال قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع، وأنت تزعم أنك رحمة للعالمين، فادعوا الله أن يكشف عنا القحط، فدعا وكشف فنزلت الآية، وليت شعري كيف يصح هذا، واتفقوا على أن السورة كلها مكية من غير استثناء، فأين القتال حينئذ وقضية بدر، والله أعلم، وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة لتحسوا آياته وتدبروا فيها قليلا ما تشكرون، ما مزيدة للتأكيد أي تشكروا شكرا قليلا، كأنه قال قليلا ما تستعملون السمع والبصر والفؤاد فيما خلقناها له، وهو الذي ذرأكم بثكم بالتناسل في الأرض وإليه تحشرون تجمعون بعد التفرق في القيامة، وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار، هو متولي الاختلاف لا يقدر على تعاقبهما غيره أو لأمره الاختلاف وانتقاص أحدهما وازدياد الآخر، أفلا تعقلون، أليس لكم عقول تدل على شمول قدرتنا الممكنات التي منها البعث، بل قالوا أهل مكة مثل ما قال الأولون، قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، استفهام الثاني تأكيد للأول واستبعاد بعد استبعاد، لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا أي البعث من قبل بلسان من يدعي أنه رسولهم، إن هذا إلا أساطير الأولين أكاذيبهم التي كتبوها، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون من أهل العلم سيقولون لله، فإنهم معترفون بأنه خالق الكل، قل بعد ما قالوه أفلا تذكرون، فتعلموا أن فاطر الأرض ومن فيها قادر على الإعادة حقيق على ألا يشرك به شيء، قل من رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، سيقولون لله قل أفلا تتقون. عاقبة عقابه فتنتهوا عن نسبة العجز إليه وتسويته بجماد. قل من بيده ملكوت ملك أو خزائن كل شيء وهو يجير يغيث من يشاء ويحفظ ولا يجار عليه لا يغيث أحد منه أحدا إن كنتم تعلمون ذلك. سيقولون لله قل فأنى تسحرون تخدعون فتصرفون عن الرشد مع تظاهر الأدلة بل أتيناهم بالحق من بيان التوحيد والبعث وإنهم لكاذبون حيث أنكروا ذلك ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض أي لو كان معه آلهة لتفرد كل إله بمخلوقاته متميزا ملكه عن ملك الباقين ولغلب بعضهم بعضا كالعادة بين الملوك فلم يكن بيده ملكوت كل شيء واللازم باطل سبحان الله عما يصفون من الولد والشريك عالم الغيب عالم الغيب بالرفع خبر محذوف وبالجر صفة والشهادة فتعالى عما يشركون من له علم كل شيء لا يحتاج إلى شريك مع أنهم معترفون بأنه المتفرد بإحاطة العلم قل رب إما تريني ما ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى فذرهم في غمرتهم حتى حين، قال جهالتهم، ثم عرف التي غمروا فيها، ثم عرف الغمر قال الماء الذي يغمر يغمر القامة، وهذا يدل على أن هذه الجهالة قد بلغت بهم مبلغا كبيرا فغمرتهم غمرا كاملا كالماء الذي يغمر من يكون فيه. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون، ذكر خلاف العلماء في العذاب الشديد ما هو، هل هو يوم بدر أم الجوع الشديد الذي أصابهم لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصابتهم السنين والمجاعة، فالراجح هو القول الثاني، ولذلك استنكر المصنف أن يكون يوم بدر، قال كيف يصح هذا واتفقوا، وليت الشعري كيف يصح هذا واتفقوا على أن السورة كلها مكية من غير استثناء، فإن القتال حينئذ وقضية بدر والله أعلم. ورجح أبو جعفر الطبري أن المراد بها المجاعة والضر لصحة الخبر عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت على رسول الله في قصة المجاعة التي أصابت قريشا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل. وقال تعالى في سورة النمل لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، فأخر نحن في النمل وقدمه في هذه السورة، ووجه ذلك أنه لما تقدم في هذه السورة ذكر آبائهم بقوله تعالى بل قالوا مثل ما قال الأولون وهم آباؤهم، ناسب ذلك تقديم المؤكد وهو نحن ليعطف عليه الآباء المتقدم ذكرهم. وفي النمل لم يذكر فيها الأولون بل قال تعالى وقال الذين كفروا، فناسب تقديم المفعول الموعود ثم ذكر المؤكد. نعم أحسن الله إليكم. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى قل رب إما تريني ما يوعدون، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين، أي إن كان لابد من أن تريني ما تعدهم من العذاب فلا تجعلني معهم ولا فيهم. ومن دعائه عليه السلام وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون، وما والنون للتأكيد، وتكرار رب حث على فضل تضرع على فضل تضرع وتواضع وإظهار عبودية وافتقار وعجز، وإنا على أن نريك ما نعدهم من العذاب لقادرون لكنا لكنا لحمل لكنا لحلمنا وحكمتنا لا نستعجل في عذابهم، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، أي ادفع سيئتهم من أذاك وطعنهم في الله بالشرك بالخصلة التي هي أحسن الخصال، الحلم والصفح والإلزام بطريق بيان الدليل نحو وجادلهم بالتي هي أحسن، قيل هي منسوخ بآية السيف، نحن أعلم بما يصفون، فكل قيل هي منسوخة منسوخة نعم قيل هي منسوخة بآية السيف، نحن أعلم بما يصفون، فكل إلينا أمرهم، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وساوسهم ونزغاتهم، وأعوذ بك رب أن يحضرون فيحوموا حولي، حتى إذا جاء أحدهم الموت متعلق بيصفون، وما بينهما اعتراض لا يزالون على سوء الذكر حتى الآية، قال رب ارجعون، خاطب الله بلفظ الجمع أو الملائكة، وقيل لتكرير الفعل أي ارجعني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، أي ردوني إلى الدنيا لعلي أعمل صالحا في الإيمان الذي تركته أو في المال أو في الدنيا، كلا ردع عن طلب الرجعة واستبعاد، إنها أي رب ارجعون إلى آخره كلمة طائفة من الكلام المنتظم بعضها ببعض، هو قائلها لا محالة عند استيلاء الحسرة والاضطرار، وعن بعض المفسرين أنها كلمة إلى آخره علة لردعهم أي سؤالهم الرجوع للعمل الصالح، مجرد عدة وقول لا وفاء ولا حقيقة تحتها نحو ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، ومن ورائهم أمامهم برزخ حاجز بينهم وبين الدنيا إلى يوم يبعثون، هو إقناط كلي للعلم بأن لا رجعة إلى الدنيا يوم البعث، فلا رجعة أصلا، فإذا نفخ في الصور النفخة الأخيرة فلا أنساب بينهم، لا تنفع الأنساب يومئذ، ويفرح المؤمنون أن قد وجب له حق على والده وولده فيأخذ منهما، ولا يتساءلون، لا يسأل حميم ولا قريب حميمه وقريبه، وهذا في أول يوم القيامة، ولما تزوج عمر ابنة علي من فاطمة قال أما والله ما بي إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي، فأصدقها 40,000 إعظاما لها. وروى الحافظ بن عساكر عن عبد الله بن عمرو مرفوعة سألت ربي ألا أتزوج إلى أحد من أمتي ولا يتزوج إلي أحد منهم إلا كان معي في الجنة، فأعطاني ذلك، فمن ثقلت موازينه بأن يكون له عقائد وأعمال صالحة تثقل موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه بأن ليس له عقائد وأعمال صالحة تثقل موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم حيث بطلوا استعدادها في جهنم خالدون. خبر ثان أو بدل من الصلة تلفح تحرق وجوههم النار وهم فيها كالحون عابسون، هو تقلص الشفتين عن الأسنان. وفي الترمذي قال عليه السلام تشويه النار فتقلص شفتيه العليا حتى تبلغ وسط رأسه، ولتسترخي شفتيه السفلى حتى تضرب سرته. ألم تكن آياتي تتلى عليكم أي يقال لهم ذلك فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، الشقوة سوء العاقبة، وكنا قوما ضالين عن الهدى، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا لما تكره فإنا ظالمون لأنفسنا، قال اخسأوا فيها أي ذلوا وانزعوا تنزجروا كما تنزجر الكلاب، ولا تكلموني في رفع العذاب أو مطلقا. وعن بعض السلف أنه لم يكن لهم بعد ذلك إلا شهيق وزفير وعواء كالكلب، إنه إن الشأ كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا بكسر السين وضمها لغتان بمعنى الهزء، زيدت ياء النسبة للمبالغة. وعند الكوفيين المضموم من السخرة بمعنى الانقياد والعبودية، حتى أنسوكم ذكري لتشاغلكم باستهزائهم وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا بصبرهم على أذاكم أنهم هم الفائزون. استيناف، ومن قرأ بفتح أنفثاني. الراجح أن المصنف فسر على قراءة الكسر إنهم هم الفائزون قال استئناف، ومن قرأ بالفتح أنهم، وهم قراءتان متوافقتان. نعم أحسن الله إليكم. إنهم هم الفائزون استئناف، ومن قرأ بفتح أن فثان مفعولي جزيت أي جزيتهم الفوز مخصوصين به قال الله، ومن قرأ قل فهو خطاب لأهل النار في أن مجموعهم في حكم شخص، أو الخطاب مع كل واحد أو مع بعض رؤسائهم أو مع الملك الموكل بهم، أي قل لهم كم لبثتم في الأرض أحياء عدد سنين تمييز لكم. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. استقصروا مدة لبثهم في الدنيا ونسوا لعظم ما هم فيه، فاسأل العادين القادرين على العد، فنحن في شيء لا نقدر معه إعمال الفكر، أو العادين الملائكة الحفظة. قال إن لبثتم إلا قليلا، لو أنكم كنتم تعلمون ما مكثتم فيها إلا زمانا قليلا، على فرض أنكم تعلمون مدة لبثها. وقد ورد أن الله إذا أدخل أهل الجنة والنار قال يا أهل الجنة كم صواب الحديث أن الله إذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. نعم أحسن الله عليك. ورد أن الله إذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال يا أهل الجنة كم لبثتم في الأرض، قالوا يوما أو بعض يوم، قال لنعم ما تجرتم في يوم أو بعض يوم، رحمتي ورضواني وجنة امكثوا فيها خالدين. ثم يسأل أهل النار فيجيبون مثلهم فيقول بئس ما اتجرتم في يوم أو بعض يوم، ناري وسخطي امكثوا خالدين، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أي عابثين بلا فائدة، حال أو مفعول به أي تلهيا بكم، وما زيدت للتأكيد، وأنكم إلينا لا ترجعون عطف على أنما، فتعالى الله عن أن يخلق عبثا. الملك الحق الذي يحق له الملك أو الثابت الذي لا يزال ملكه، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، لأن الرحمة تنزل منه أو لأنه منسوب إلى كرم الأكرمين، ومن يدعو يعبد مع الله إلى أن آخر له، لأنه منسوب إلى أكرم الأكرمين. أكرم أحسن الله لك. أو لأنه منسوب إلى أكرم الأكرمين، ومن يدعو يعبد مع الله إلها آخر لا برهان له به. لا برهان صفة أخرى لإله لازمة له جيء بها للتأكيد، أو جملة معترضة بين الشرط والجزاء، فإنما حسابه عند ربه فيجازيه بما يستحقه، إنه إن الشأن لا يفلح الكافرون. وقل يا محمد رب اغفر وارحم وأنت أرحم وأنت خير الراحمين، والحمد لله حق حمده. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، قال خاطب الله بلفظ الجمع، وكأنه يجيب الآن على سؤال أو إشكال كيف قال رب ارجعون، مفترض أن يقول ربي أرجعني. قال التوجيه الأول خاطب الله بلفظ الجمع، وهذا من باب التعظيم، هذا معروف في لغة العرب أنه من باب التعظيم يخاطب الواحد بلفظ الجم أو الملائكة، أو التوجيه الثاني الخطاب للملائكة، والأول هو الأوجه. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، قال: لأن الرحمة تنزل منه، أي تنزل هذا العرش وصف بالكرم، قال: لأن الرحمة تنزل منه. ولعل المصنف عفى الله عنه أراد بهذه الجملة الفرار من إثبات علو الذات، فيقول الرحمة تنزل من هذا العرش، وهو قد سبق معنا في عدة مواضع لا يثبت علو الذات، قال: أو منسوب إلى أكرم الأكرمين، هذا محتمل. أما الأول هذا التفسير يحتمل أنه لا يريد به إثبات علو الذات، والواجب إثبات علو الذات والقهر والقدر لله سبحانه وتعالى، أو كما يقول بعض العلماء على نوعين: علو ذات وعلو صفات. وعلو الصفات يشمل علو القدر وعلو القهر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة النور. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة، أي هذه سورة أنزلناها وفرضناها، أي فرضنا أحكامها، ومن قرأ بالتشديد فمعناه فصلناها، والتشديد للمبالغة، وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون تتعظون. تتعظون: الزانية والزاني رفعهم أعلى الابتداء، والخبر محذوف، أي جلدهما فيما فرض عليكم، وخبره قوله: فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. والفاء لتضمنها معنى الشرط، إذا اللام فيهما بمعنى الإذ اللام فيهما بمعنى الذي، والجلد ضرب الجلد، وهذا مطلق محمول على بعض، هو حر بالغ عاقل ما جامع في نكاح شرعي، فإن حكم من جامع فيه الرجم للأحاديث الصحاح، وآية الرجم المنسوخ لفظها دون معناها، وعند بعض الإسلام شرط آخر: ولا تأخذكم بهما رأفة رحمة في دين الله فتعطلوا أحكامه أو تسامحوا فيها إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فإن الإيمان يقتضي الصلابة في دينه والاجتهاد في إقامة أحكامه، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، أن يجلدوا بحضرة طائفة من المؤمنين أقلها 4 أو 3 أو 2 أو 1 للشهرة والتقليل، فإن الفاسق بين المؤمنين الصالحين أخجلوا عن بعض، إنما ذلك لأن يدعو الله له بالتوبة. الزاني لا ينكح إلا الزانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، هو خبر، أي الغالب أنه لا يرغب الجنس إلا إلى مثله، وحرم ذلك على المؤمنين لما فيه من التشبه بالفساق والتسبب لسوء المقالة فيه والغيبة والشبهة في الولد وغير ذلك من المفاسد، فللمبالغة عبر عن التزيي بالتحريم. وقد نقل أنها نزلت في فقراء المهاجرين حين أرادوا نكاح البغايا يكرين أنفسهن لينفقن عليهن من إكساب نكالة الجاهلية، وعن بعض السلف نكاح العفيف البغية وتزويج الصالحة بالفاجر فاسد حتى يتبان، وبعض الأحاديث يؤيد قوله: النفي بمعنى النهي، وعن بعض هذا النكاح صحيح لكنه حرام، وعن بعض الآية منسوخة: والذين يرمون يقذفون بالزنا المحصنات المسلمات الحضائر العاقرات البالغات العفيفات عن الزنا ثم لم يأتوا على ما رموهن به بأربعة شهداء يشهدون عليهن فجلدوهم، أي كل واحد من الرامين 80 جلدة، وتخصيص النساء لخصوص الواقعة، ولأن قذفهن أغلب وأشنع، وإلا فلا فرق فيه بين الذكر والأنثى. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا في أي واقعة كانت، وأولئك هم الفاسقون عند الله، إلا الذين تابوا من بعد ذلك أي القذف وأصلحوا أعمالهم، فإن الله غفور رحيم. علة للاستثناء ومحل الاستثناء الجر على البدل منهم في لهم، فحاصلوا جلدوهم إذا لم يأتوا بأربعة شهداء. ولا تقبلوا أبدا شهادتهم إلا التائبين، فاقبلوهم بعد التوبة. وعند من قال قوله: وأولئك هم الفاسقون، مستأنف غير داخل في حيز الجزاء الشرط والاستثناء من الفاسقون، يكون محل النصب ويحكم برد شهادته بعد التوبة أيضا، وهو مذهب بعض السلف. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم إلا بمعنى غير صفة شهداء، فشهادة أحدهم التي تمنع الحد 4 شهادات من الله 4 مرات إنه لمن الصادقين فيما قذفها به، وأصله على أنه فحذف على وكسر إن وعلق عنه العامل باللام تأكيدا أو قرأ بنصب 4، فتقديره فالواجب أو فعليهم شهادة أحدهم 4 منصوب على المصدر من شهادة. والخامسة أي الشهادة الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين في الرمي، وحكم لعن الرجل سقوط حد القذف، وبانت منه بنفس اللعن وحرمت عليه أبدا على الأصح، ويتوجب عليه حد الزنا إلا أن تلاعن، وهو قول ويدرأ ويدفع عنها العذاب الحد أن تشهد فاعل يدرأ 4 شهادات بالله إنه أي الزوج لمن الكاذبين فيما رمان به، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان الزوج من الصادقين في ذلك. ومن قرأ الخامسة بالنصب فهو عطف على 4. كان رجل وجد على فراشه رجلا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يأمر بحده بحكم آية الرمي إذ نزلت آية اللعان فتلاعنا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم لعاتلكم بالعقوبة وفضحكم، فجواب لولا متروك اليد على أنه أمر عظيم لا يكتنى. إن الذين جاءوا بالإفك هو أبلغ ما يكون من الكذب، إفك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وصفوان. عصبة منكم خبر إن، والعصبة جماعة من العشرة إلى 40، ورأسهم ابن أبي سلول رئيس النفاق لعنه الله. لا تحسبوه أي الإفك شرا لكم، الجملة مستأنفة بل هو خير لكم، لأنه ظهر منه البراءة لها ولجميع أزواجه ورفعة القدر مع الثواب الجزيل. لكل امرئ منهم ما اكتسب جزاء ما اكتسب من الإثم بقدر ما خاض فيه مختصا به. والذي تولى كبره معظمه منهم أي من القائضين وهو ابن أبي بدأ به وأشاعه له عذاب عظيم، الفضيحة والشهرة بالنفاق والطرد في الدارين. لولا هلا إذ سمعتم ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. حاصروا هلا ظننتم خيرا أيها المؤمنون والمؤمنات بالذين هم كأنفسكم حين سمعتم الإفك ممن اخترى، وقلتم بناء على ظنكم خيرا هذا إفك مبين. كما يقول المستيقن المطلع على الحال، فالالتفات إلى الغيبة للمبالغة في التوبيخ والإشعار بأن الإيمان يقتضي ظن الخير بمن هو كنفسه، فإن المؤمن كنفس واحدة. لولا هلا جاءوا عليه ب4 شهداء، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. أي التفصيلة بين الرمي الصادق والكاذب شهادة الشهود الأربعة وانتفاعها، والذين رموا حبيبة حبيب الله الطاهرة ولم تكن لهم بينة فكانوا كاذبين عند الله في حكمه وشرعه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة جواب لولا الامتناعية قول لمسكم فيما أصبتم خطم فيه عذاب عظيم يستحقر في جنبه الجلد واللوم. إذ ظرف لمسكم أو أفضتم تلقونه بألسنتكم يأخذوا بعض من بعض، يعني ما اكتفيتم بتهاونكم في تكذيب الرامين حتى أفشيتم، وتقولون بأفواهكم من غير روية وفكر ما ليس لكم به علم، وما هو قول إلا يدور فيه فيكم من غير ترجمة عن علم به في القلب، وتحسبونه هينا سهلا لا تبعة له وهو عند الله عظيم في الوزر. ولولا هلا إذ سمعتموه من المختلين قلتم ما يكون لنا ما ينبغي وما يصح لنا أن نتكلم بهذا. قدم الظرف وجعله فاصلا بين لولا وفعله لأن ذكره أهم لبيان الواجب عليهم التعامي عن التكلم به أول ما سمعوا. سبحانك ونزهك عن أن يكون لحرمة نبيك عيب يفضي إلى نقصي أو ذكري للتعجب، فإنه لفظ يذكر عند رؤية عجيب. هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا، أي كراهة أن تعودوا أو في أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، فإن الإيمان يمنع عنه. ويبين الله لكم الآيات لكي تتعظوا، والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع تنتشر الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم السرائر وأنتم لا تعلمون. فيعاقب على ما في قلوبكم من مثل محبة إفشاء الفاحشة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، تكرير للمنة وتعظيم للجريمة بعذف جواب لولا، ولا يخفي ما فيه من المبالغ ولا يخفى ما فيه من المبالغات. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان وساوسه وأوامره، ومن يتبع خطوات الشيطان فهو ضال غاو، فإنه الشيطان يأمر بالفحشاء ما أفرط قبحه والمنكر ما أنكره الشرع. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى ما طهر من دنس النفس بواسطة وساوسه منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء فيوفق على تهذيب الأخلاق والتوبة الماحية دنسه، كما وفق بعض من أغواه بالإفك على التوبة وطهرهم. والله سميع عليم بالأقوال والنيات. ولا يأتل لا يحلف أولو الفضل منكم في الدين والسعة في المال أي يؤتوا أي في شأن إعطاء أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، يعني لا يحلف على أن لا يعطيهم ولا يتصدق عليهم، وقيل معنى ولا يقصر في إعطائهم على أن يأتل من الإلو نزلت حين حلف الصديق ألا ينفق أبدا على ابن خالته المسكين المهاجر مصطح، لأنه قد زلق زلقة في الإفك. وليعفوا ما فرط منهم وليصفحوا بالإغماض عنه، ألا تحبون أن يغفر الله لكم بعفوكم عن الناس وصفحكم، والله غفور رحيم. لما سمع الصديق الآية قال بلى أحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى مصطح نفقته وقال والله لا أنزعها منه أبدا، إن الذين يرمون المحصنات العفائف الغافلات عما قذفن به المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. عن بعض السلف أن من رمى الأزواج أمهات المؤمنين فهو ملعون وليس له توبة، فلا تخاصة بهن ولا صح، وأننا يتعام مشروط بعدم التوبة. وقد عدى عليه السلام قذف المحصنات من السبع الموبقات، وورد قذف المحصنات يعدم عمل 100 سنة يوم تشهد ظرف لمتعلق لهم عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون بأن أنطقهن الله من غير اختيار. مع ابن عباس هذا خاص بالكفرة حين جعلوا كفرهم وحلفوا على إيمانهم، يومئذ يوفيهم الله دينهم جزاهم الحق الواجب المستحق، ويعلمون علما عيانيا أن الله هو الحق المبين ذو الحق البين العادل الظاهر العدل. الخبيثات من القول أو من الخبيثات من القول ومن النساء للخبيثين، والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول ومن النساء، والطيبات من القول ومن النساء للطيبين، والطيبون من الرجال للطيبات من القول ومن النساء، فما نسبوه إلى الصديقة هم أولى به وهي أولى بالبراءة والثناء الجميل. ولا يكون أهل بيت الرسالة إلا طيبات مبرات من الخبائث، أولئك عائشة وصفان ذكرهما بلفظ الجميع، وأهل بيت الرسالة مبرؤون مما يقولون لأنها حليلة خليل الله طيبة لطيب لطيب عليه وعلى آله وأزواجه، شرائف الصلوات والتحيات، لهم مغفرة لذنوبهم ورزق كريم في الجنة. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم التي تسكنونها حتى تستأنسوا وتستأذنوا وتسلموا على أهلها، بأن تقولوا السلام عليكم أدخل ويقول ذلك 3، فإن نادر له دخل وإلا رجع. وإن كان بيت أمه وبنته ذلكم الاستئذان والتسليم خير لكم لعلكم تذكرون. ينزل عليكم أو قيل لكم هذا إرادة أن تتعظوا وتتأدبوا، فإن لم تجدوا فيها في البيوت أحدا يأذن لكم فلا تدخلوا حتى يأذن لكم، يعني حتى يأتي من يأذن لكم، ولا تدخلوا إلا بإذن مالكها. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا ولا تلحوا، هو الرجوع أزكى أطهر وأصلح لكم، الله بما تعملون عليم فيجازيكم به. ليس عليكم جناح حرج أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، هذا تخصيص بعد تعميم، فيها متاع لكم كالبيت المعد للضيف إذا أذن له في أول مرة. وعن بعض المراد من الخانات والربط وقول فيها متاع لكم أي استمتاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، فلا تدخلوا الفساد ولا تطلعوا على العورات. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم أي عما يحرم ويحفظوا فروجهم عن الحرام. دخل من التبعيض في النظر دون الفرج دلالة على أن أمر النظر أوسع، وأن بعض حفظ الفروج ها هنا سترها، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون، فكونوا على حذر منه في حركاتكم وسكناتكم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ما يحرم عليهن النظر إليه، ويحفظن فروجهن ما يحرم، ولا يبدين لا يظهرن زينتهن كالخلخال والقرط وغيرهما إلا ما ظهر منا كالخاتم والكحل، وليضربن بخمورهن جمع خمار وهو المقنعة على جيوبهن، ليسرن بذلك القرط والأعناق والصدر، ولا يبدين زينتهن أي الزينة الخفية إلا لبعولتهن أو آبائهن وآباء بعولتهن أو أبنائهن وأبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن المؤمنات. أما الكافرات فعند أكثر السلف إنهن كالأباعد، قال بعض السلف الأولى يسترن من العم والخال حذرا عن أن يصفاهن لأبنائهما، ولهذا لم يذكرهما أو ما ملكت أيمانهن. أكثر السلف على أن العبيد كالآباء والأبناء، وعن بعض أن المراد ما ملكت من إيماء المشركات، فإنهن محرمات أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. الإربة الحاجة، والمراد منهم لا حاجة لهم من النساء، ويتبعون ليصيبوا من أفضل الطعام أو لحمك الغبي أو من لا يستطيع غشيان النساء، ومن قضى غير بالنصب فعنده إنه حال أو بتقدير أعني أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. وصف المفرد بالجمع لأن المراد به الجنس، أي أطفال لا يعرفون ما العورة، فمعنى الظهور للطلاع، أو المراد أطفال لم يبلغوا من الظهور بمعنى الغلبة. ولا يضربن بأرجلهن الأرض ليعلم ما يخفين من زينتهن من صوت الخلخال، وهذا من عادات الجاهلية. وتوبوا إلى الله جميعا من التقصير في أوامره ونواهيه، والمراد توبوا عن مثل ما كنتم عليه في الجاهلية من أمر النظر وغيره، أيها المؤمنون لعلكم تفلحون راجين الفلاح. وأنكحوا أيها الأولياء والسادة الأيام العزب ذكرا كان أو أنثى، بكرا أو ثيبا منكم، مصالحنا من عبادكم وإمائكم، خص الصالحين لأن إحصان دينهم والاعتناء بحالهم أهم وأكثر، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، يعني لا يمنعكم فقر الخاطب أو المخطوبة من المناكحة. قال تعالى: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. قال الصديق رضي الله عنه: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. قال تعالى: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، والله واسع لا ينفد جوده، عليم بصلاح أحوال عباده في البسط والقبض، وليستعف ليجتهد في العفة عن الحرام الذين لا يجدون نكاحا يسواه حتى يغنيهم الله من فضله فيجدوا ما يتزوجون به. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم أي يطلبون من مواليهم أن يكاتبوهم ويبيعوهم منهم، فكاتبوهم خبر للموصل ومفسر لفعل الناصب للموصل، والفعل تضمن معنى الشرط والأمر للندب عند الأكثرين. إن علمتم فيهم خيرا، في الحديث إن علمتم فيهم حرفة، ولا ترسلهم كلابا على الناس أو أمانة أو وكسبا أو صدقا وصلاحا في الدين، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يطرحوا لهم من الكتابة بعضا والأكثرون على أن طرح شيء منها واجب أو المراد، أمر المسلمين بإعطائهم سهمهم من الزكاة وبهانة في أداء الكتابة، ولا تكرهوا فتياتكم إمائكم على البغاء على الزنا إن أردنا تحصنا، هذا الشرط للاتعاظ، يعني ينبغي أن يحترز من تلك الرذيلة وإن لم يكن زادر شرعي، يحترز من تلك الرذيلة وإن لم يكن زادر شرعي حتى لا تكون أمته خيرا منه. وحاصل لو كانت للأمة هذه الخصلة فما أقبح على مولاها أن يكرهها على الرذيلة، والإكراه لا يتأتى إلا مع إرادة التعفف لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، يعني ما يؤخذ من أجورهن. نزلت حين شكت فتيات ابن أبي سلول عند النبي عليه السلام عن إكراهن على الزنا: ومن يكرهن على الزنا فإن الله من بعد إكراهن غفور لهن رحيم، والوزر على المكره. وفي مصعب بن مسعود اللفظ: لهن مكتوب. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات بينت وأوضحت، أي القرآن، ومثلا من الذين خلوا من قبلكم أمثالا من أمثال من قبلكم، وما حل بهم من مخالفة أوامر الله. قال تعالى: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين وموعظة للمتقين فإنهم المنتفعون. المنذر: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات بينت وأوضحت آي القرآن. أحسن الله إليكم، قال: بينت وأوضحت آي القرآن، ومثلا من الذين خلوا من قبلكم أمثالا من أمثال من قبلكم، وما حل بهم من مخالفة أوامر الله. قال تعالى: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين وموعظة للمتقين فإنهم المنتفعون بمواعظ القرآن. ثم ذكر الله المفسر رحمه الله تفسير سورة النور، وقال في قوله تعالى: الزانية والزاني، قال: رفعهما على الابتداء. وقدم الله الزانية لأن المرأة هي الأصل في الزنا غالبا لتعرضها للرجال وتطميع الرجال فيها، وقد تفتن الرجل، والرجل إذا لم يجد امرأة فإنه لا يزني، لكن المرأة قد تغري الرجل الذي لا يريد الزنا. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ذكر أقوال ما معنى هذا عن السلف وعن بعض السلف، نكاح حكم نكاح العفيف للزانية. الخلاصة في معنى الآية، وعن بعض السلف النكاح صحيح، الخلاصة في الراجح في معنى الآية هو ما اختاره الطبري رحمه الله، من أن المراد بالنكاح هنا الجماع، أي الزاني لا يطاوعه على مراده إلا الزانية، وكذا الزانية لا يطاوعها على مرادها من الجماع المحرم إلا الزاني، وليس المقصود بهذه الآية التزويج. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، قال: لعاجلكم بالعقوبة. وقال تعالى بعد ذلك في الموضع الثاني: وأن الله رؤوف رحيم. ووجه ذلك أن الأولى تقدمها ذكر الزنا والجلد، فناسب ختمه بالتوبة حثا على التوبة، وأما الثانية فذكره بعدما وقع به أصحاب الإفك، فبين أنه لولا رأفته ورحمته لعاجلهم بالعقوبة. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. قال عن بعض السلف: إن من رمى الأزواج أمهات المؤمنين فهو ملعون وليس له توبة. فذكر الخلاف في هذه الآية، هل هي خاصة بأزواج النبي وأن من رمهن لا توبة له، أي لا توبة له ظاهر عما بينه وبين الله، هذا إلى الله سبحانه وتعالى. والقول الثاني أن هذه الآية عامة مشروطة بعدم التوبة، وهو الأصح. ولذلك قال المصنف: والأصح أن الآية عامة مشروطة بعدم التوبة. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال كالخاتم والكحل. والراجح في بيان معنى ما ظهر وما نقله ابن كثير عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كالرداء والثياب وأسافل الثياب، لأن هذا لا يمكن إخفاؤه. وقال بقول ابن مسعود الحسن وابن سيرين وابو الجوزاء وابراهيم النخعي وغيرهم. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. ويشمل هذا أيضا ما يظهر من قد أي جسد المرأة مما لا يمكن إخفاؤه، كونها طويلة أو مليئة أو وضيئة أو نحو ذلك مما يظهر من علامات الجمال، إن هذا لا يمكن إخفاؤه، فهذا لا تؤاخذ به المرأة. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. ذكر قال الإربة الحاجة، قال ذكر الخلاف فيهم، هو الأحمق الغبي أو من لا يستطيع غشيان النساء غير ذلك. جامع هؤلاء هو من لا رغبة له في النساء، من لا رغبة له في النساء، لا حاجة له في النساء، سواء كان بسبب غبائه وحمقه أو عدم قدرته على اتيان النساء أو غير ذلك، أو لعنته أو غير ذلك من الأسباب. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، قال والأمر للندب عند الأكثرين، أي هذا الأمر بالكتابة للندب وليس للوجوب، فلا يجب على السيد أن يكاتب هذا العبد إذا أراد المكاتبة. قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، قال اطرحوا لهم من الكتابة، والأكثرون على أن طرح شيء منها واجب لدلالة الأمر عليه إلا إذا صرفه عن ذلك صارف، وهذا القدر المطروح يكون الربع، يطرح له الربع من الكتابة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، منورهما أو مدبرهما، يقال فلان نور قومه يهتدون به في أمورهم أو موجدهما. عن ابن مسعود: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار، نور العرش من نور وجهه. قال حجة الإسلام: النور في الحقيقة اسم لكل ما هو ظاهر بذاته مظهر لغيره، والله سبحانه والمتصف بهذه الصفة فهو النور الحقيقي، مثل نوره صفة نور الله وهداه في قلب المؤمن. وكان ابن مسعود يقرأ مثل نور الله في قلب المؤمن، وعن بعض الضمير للمؤمن الدال عليه سياق الكلام. وكان أبي يقرأ مثل نور من آمن به، والمراد من النور القرآن ومحمد عليه السلام، أو طاعة الله غير إضافة النور إلى ضمير الله، دليل على أن إطلاق النور على الله ليس على ظاهره، كمشكات أي صفة قوة غير نافذة، وهي موضع الفتيلة من القنديل، وعليه أكثر السلف: فيها مصباح سراج أو فتيلة مشتعلة، فالقوة صدر المؤمن، والمصباح نور من الله في قلبه والقرآن، المصباح في زجاجة قندير من الزجاج، الزجاجة لما فيها من النور، كأنها كوكب دري مضيء متلألئ كالزهرة في صفائه، منسوب إلى الدر أو فعيل من الدر، فإنه يد فعيل من الدر فإنه يدفع الظلام بضوئه، أو كوب أو كوبي أو كوكب يدرأ أن يدفع ويرمي به والكواكب في ذلك الحين أشد استنارة من سائر الأحوال. وقلبت همزته ياء يوقد من شجرة مباركة زيتونة، ابتداء تقوض من شجرة الزيت المتكاثر النفع، يعني رويت ذبالته بزيتها. وفي تنكير الشجرة وصفها ثم وفي تنكير الشجرة وصفها ثم الإبدال عنها تفخيم لشأن الزيت لا شرقية وحدها. في تنكير الشجرة ووصفها. صلى الله عليكم. قال وفي تنكير شجرة ووصفها ثم الإبدال عنها تفخيم لشأن الزيت لا شرقية وحدها فلا تصيبها الشمس في المساء، ولا غربية وحدها فلا تصيبها في الغداة، بل في مكان عليها الشمس مشرقة من أول طلوعها إلى آخر غروبها كصحراء أو رأس جبل، زيتها أضوأ، وهذا نحو فلان ليس بأسود ولا أبيض، أو لا في مضحى تشرق عليها الشمس فتحرقها، ولا في مقناة تغيب عنها دائما فيتركها نيا، أو لا نابتة في شرق الأرض ولا في غربها بل في وسطها وهو الشام، فإن زيتونه أجود، أو لا في شرقية من الشجر ولا في غربية بل في وسط الشجر، أو ليست من أشجار الدنيا، لو كانت منها لكانت أحدهما، لكنه مثل ضربه الله لنوره، فإن نور قلب المؤمن من نور الله يكاد زيتها يضيء بنفسه ولو لم تمسسه نار لفرط بريقه وضوء إشراقه. نور على نور، نوره متضاعف نور النار، ونور ذلك الزيت ونور القنديل، وضبط المشكاة وضبط المشكاة لأشعته. يهدي الله لنوره من يشاء، يزين فؤاد عباده المؤمنين بنور من نوره، فينشرح صدورهم لمعارفه. عن ابن عباس: يكاد قلب المؤمن يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلم، فإذا جاءه العلم ازداد هدى ونورا على هدى ونور. وعن بعضهم: القرآن المصباح، والزجاجة قلب المؤمن، والمشكاة لسانه وفمه، والشجرة الوحي، يكاد حجة القرآن تتضح وإن لم يقرأ. نور على نور، نور القرآن والدلائل العقلية ونور البصيرة. ويضرب الله الأمثال للناس تقريبا للأفهام وتسييرا لسبيل الإدراك، والله بكل شيء عليم، من المعقول والمحسوس الظاهر والخفي الكلي والجزئي. في بيوت كمشكات في بعض بيوت وهي المساجد، كأنهم قيل مثل نوري في قلبي كما ترى في المساجد. نور المشكاة التي من صفتها كيت وكيت، وقيل متعلق بما بعده، ويسبح أي يسبح في بيوت، ولفظ فيها تكرير نحو زيد في الدار جالس فيها، وبمحذوف أي سبح في بيوت أذن الله أمر الله أن ترفع أن يعظم قدرها، فيطهرونها من الدنس واللغو وكل ما لا يليق فيها، ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. المراد من التسبيح أما الصلاة، وبالغدو الصبح، وبالآصال باقي الصلوات، لأن اسم الأصيل يجمعها، أو صلاة الصبح والعصر، وإما التسبيح والتنزيه والذكر في طرفي النهار. رجال فاعل يسبح، وعندما قرأ يسبح بصيغة المفعول ففاعل محذوف، كأنه قيل من يسبح، فأجاب يسبح رجال لا تلهيهم لا تشغلهم تجارة معاملة رائدة ولا بيع عن ذكر الله. أو المراد بالتجارة الشراء، فإنه أصلها ومبدأها التجارة الجلب، فإن من يجلب الأمتعة من بلد إلى بلد للبيع هو التاجر. وإقام الصلاة عطف على ذكر الله، لا يشغلهم شيء عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما مع تلك الطاعة تتقلب فيه القلوب والأبصار، تضطرب وتتغير من الهول، وهو يوم القيامة. ليجزيهم متعلق بيسبح، أو لا تلهيهم الله أحسن ما عملوا، أي أحسن جزاء أعمالهم، ويزيدهم من فضل أشياء لم تخطر ببالهم. والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب وما يرى في الفلاة وقت الظهيرة، فيظن أنه ما بقيعة هي بمعنى القاع، وهو الأرض المستوية، يحسبه الظمآن العطشان في القيامة ماء، فتوجه إليه حتى إذا جاءه داس سراب لم يجده شيئا مما ظنه، ووجد الله عنده محاسبا إياه فوفاه حسابه جزاء عمله، والله سريع الحساب لا يشغله حساب عن حساب. كذلك الكافر يحسب أن عمله مغن عن عقاب الله، فإذا جاء إليه ليغنيه عند الموت في أشد أوقات الحاجة لم يجد عمله ينفعه، ووجد الله عنده أو وجد عقابه عنده فوفاه جزاء عمله، فيجر إلى جهنم وبئس المهاد. أو كظلمات عطف على كسراب، أو للتغيير أو للتنويع، فإن الأول حال رؤسائهم وعقلائهم، والثاني حال مقلديهم وجهالهم. في بحر اللجين عميق كثير الماء يغشاه، يعلو البحر موج من فوقه موج، أمواج مترادفة من فوقه، الضمير إلى الموج الثاني سحاب يظله ظلمات، أي هذه ظلمات بعضها فوق بعض، وقراءة جر ظلمات على أنها بدل من ظلمات. إذا أخرج يده لم يكد يراها، لم يقرب من أن يراها فضلا عن أن يراها، والضمائر لمن في البحر لدلالة الفحوى عليه. شبه أعمالهم في سوادها وظلمتها وما في قلوبهم من الجهل والحيرة بظلمات متراكمة في غاية ما يكون، بحيث لا يمكن أن يهتدي إلى النور سبيلا. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، هذا في مقابلة يهدي الله لنور من يشاء. وقول نور على نور، ألم ترى ألم تعلم علما كالمشاهدة باليقين أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، من لتغليب ذوي العقول. والمراد أعم، ولكل من الجمادات أيضا لسان به يذكرون الله يسمعه من يسمع، وقيل المراد لسان الحال. والطير عطف على من صافات باسطات أجرعتهن في الهواء يسبحن بتسبيحات هو يلهم، وقيل خصها لأنها ليست في أرض ولا في سماء. كل منهم قد علم صلاته وتسبيحه، وقد علم هو صلاة نفسه كيف يصلي ويسبح، أو قد علم الله صلاته تسبيح لا يخفى عليه، والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير، مرجع الكل إليه. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ويسوق، ثم يجمع بين قطع وأجزاء ويضم بعضه إلى بعض، ثم يجعله ركاما متراكما بعضه فوق بعض، فترى الودق المطر يخرج من خلاله فرجه وفتوقه، وينزل من السماء من جبال فيها من برد، أي ينزل مبتدأ من السماء من جبال فيها من برد بردا، فيكون من برد بيان للجبال. والمفعول محذوف أو من الثالثة للتبعيض، وهو المفعول عن بعض السلف أن في السماء جبال برد، ينزل الله منه البرد، أو معناه ينزل الله من جانب السماء من قطع عظام من الغيم يشبه الجبال بعض برد، فيصيب به بالبرد من يشاء أن يصيبه، ويصرفه عنه يكاد سنا ضوء برقه يذهب بالأبصار من فرط العضات، فهو الله سبحانه مخرج الماء والنار والظلمة والنور من شيء واحد. يقلب الله الليل والنهار يصرفهما في اختلافهما وتعاقبهما، إن في ذلك مذكرات لعبرة دلالة لأولي الأبصار لذوي العقول. والله خلق كل دابة من ماء وهو النطفة، فمنهم من يمشي على بطنه كالحية، قدمه لأنه أدخل في القدرة وأغرب، ومنهم من يمشي على رجلين كالإنس والطير، ومنهم من يمشي على أربع كالنعم يجل الدواب وهي ما يدب في الأرض، كلهم مميزين تغريبا للعقلاء. فلذلك قال فمنهم من إلى آخر. وعن بعض إن الماء أول مخلوق، والريح والنار والطين خلق منه، يخلق الله ما يشاء ويخلقه، إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات لكمال قدرتنا، والله يهدي من يشاء هدايته إلى صراط مستقيم، فيبصره آياته ويعلمه الكتاب والحكمة. ويقولون الذين مع محمد صلى الله عليه وسلم آمنا بالله وبالرسول وأطعنا لهما، ثم يتولى يعرض عن قبول حكم الله ورسوله، فريق منهم كالمنافقين من بعد ذلك القول والاعتراف، وما أولئك الفريق بالمؤمنين، أو ما أولئك الذين يقولون آمنا وأطعنا مجموع بمؤمنين بل فيهم كافرون. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم الحاكم نبي الله عليه السلام يحكم بحكم الله، إذا فريق منهم معرضون فاجأوا الإعراض لعلمهم أنه لا يحكم إلا بالحق، وهم يريدون الباطل إن كان الحق عليهم، وإن يكن لهم الحق لا عليهم. يأتوا إليه إلى رسول الله مذعنين منقادين، قيل نزلت في منافق ويهودي، وهو يجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمنافق يجر إلى كعب بن الأشرف ليحكم بينهما. أفي قلوبهم مرض كفر ونفاق، وقيل جنون، أم ارتابوا في نبوتكم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله في الحكومة، بل أولئك هم الظالمون، إلا يرتابون ولا يخافون لعلم بنبوءتك، وبأن الله لا يظلم، وإنما هم يريدون أن يظلموا من له الحق عليهم، أو معناه لا يظلم ولا يحيف الله لأحد، بل هم الظالمون لأنفسهم، إنما كان قول المؤمنين إذا. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى الله نور السماوات والأرض إلى آخر الآيات، قال مثل نوره صفة نور الله وهداه في قلب المؤمن. قال وكان ابن مسعود يقرأ مثل نور الله في قلب المؤمن، ثم سيذكر المصنف رحمه الله التفاصيل. خلاصة هذا المثال هو مثل لنور الله وهو القرآن في قلب المؤمن. وأما قول المصنف رحمه الله بعد ذكر هذه الأقوال، قال وقيل إضافة النور إلى ضمير الله دليل على أن إطلاق النور على الله ليس على ظاهره، أي ليس نور حقيقي. وهذا المثل الذي ذكر مثل نوره المراد به القرآن، على خلاف في معنى نور القرآن في قلب المؤمن، لكن الله سبحانه وتعالى له نور يجب إثباته لله، يجب إثبات صفة النور لله على ما يليق بجلاله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجهه سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير هذه الآية، قد أحسن في تفسيرها وفصل. وهذا النور المذكور في هذا المثال لا نور أزيد منه، قال الله سبحانه وتعالى: كمشكات. المشكات هي القوة أو الفتحة غير النافذة، تكون هذا كانت قديمة تستخدم للإضاءة، فتوضع في الجدار فتحة غير نافذة، وإنما جزء يفتح جزء من الجدار لا ينفذ إلى ما بعده، كمشكات فيها مصباح. المصباح فيه زجاجة، هذا المصباح ليس فقط قد يوضع المصباح في القوة، وقد يوضع فيكون له نور، لكن إذا وضع في زجاجة كان النور أشد. قال: المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، أي تتلألأ. لماذا؟ هذه الزجاجة يوقد من شجرة مباركة زيتونة، أي يوضع في هذا المصباح زيت الزيتون، كان زيت قديما يوقد به، وهذا الزيت الذي يكون منه هذا المصباح ليس مجرد أي زيت، بل هذا زيت من شجرة زيتون، وغاية في الصفاء، لا شرقية ولا غربية، فلا تصيبها الشمس في المساء ولا غربية ولا تصيبها الشمس في الغداء، بل تصيبها الشمس في أول النهار وفي آخر النهار. هذا يدل على أن الزيت يكون في غاية الصفاء والإضاءة. قال الله تعالى: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. هذا الزيت لصفاء يكاد يضيء، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فهذا القرآن وهذا الوحي في غاية الصفاء. ثم قال المصنف في قوله تعالى: المصباح في زجاجة، المصباح القنديل، وردت مفردة المصباح في القرآن في ثلاثة مواضع كلها بمعنى الكوكب، إلا هذا الموضع الذي في سورة النور فهو بمعنى السراج الذي يوقد الاستضاء به. قال: كمشكات فيها مصباح، أي فيها سراج. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، أي أحسن جزاء أعمالهم، ويزيدهم من فضله، أي أشياء لم تخطر ببالهم، وهذا من فضل الله الواسع، فيجزي العامل بعمله بأحسن عمله ويزيده على هذا العمل من فضله، نسأل الله الكريم من فضله. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: والله خلق كل دابة من ماء، قال: وهو النطفة، فمنهم من يمشي على بطنه كالحية، لأنه أدخل في القدرة وأغرب، فليس له أرجل وإنما يمشي على بطنه فبدأ به، ومنهم من يمشي على رجلين كالإنسان والطير، ومنهم من يمشي على أربع، قال: كالنعم، جعل الدواب وهي ما يدب في الأرض، وكذلك ما كان أكثر من أربع فمن الحيوانات من لها أكثر من أربع أرجل، تكون مما يأتي بعد الأربع. ثم قال تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق أي لا عليهم يأتوا إليه مذعنين، أي إلى رسول الله، لأنهم يعلمون أن رسول الله يحكم بالحق، إذا كان الحق لهم يأتون، لكن إذا كان الحق عليهم لا يأتون إلى النبي. قال منقادين قيل نزلت في منافق ويهودي، وقال والمنافق وهو يجره إلى النبي، اليهودي يقول تعال نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يعلم أنه لا يأخذ الرشوة، والمنافق يجره إلى كعب ابن الأشرف ليحكم بينهما ليعلم أنه يأخذ الرشوة. قال الله تعالى أفي قلوبهم مرض أي كفر ونفاق أم ارتابوا أي في نبوتك، إلى آخر الآيات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سواء كان الحق لهم أو عليهم أن يقولوا اسمك أنا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله فيما سعى وسر ويخشى الله على ما مضى من ذنوبه ويتقي فيما بقى من عمره. في بعض اللغات إذا سقط الياء الجزم يسكنون ما قبلها فيقال لم أشتري طعاما، فأولئك هم الفائزون بوفق بل فوق بغيتهم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم قسما غليظا لئن أمرتهم بالخروج إلى الغزو لا يخرجن، جواب لا أقسم قل لهم لا تقسموا على الكذب طاعة معروفة، أي طاعتكم طاعة مشهورة معلومة بأنها قول لا فعل معه، والذي يطلب منكم طاعة معروفة لا أو الذي يطلب منكم طاعة معروفة لا أيمان بمجرد الأفواه أو طاعة معروفة أو لا، وأمثل من هذا الأيمان من هذه الأيمان إن الله خبير بما تعملون فلا يخفى عليه سرائركم، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا تتولوا عن الطاعة فإنما علي على محمد ما حمل من تبليغ الرسالة فإذا أدى خرج عن عدته، وعليكم ما حملتم من القبول فإن عرضتم فقد تعرضتم لسخط الله، وإن تطيعوا تهتدوا إلى الحق وما على الرسول إلا البلاغ المبين والتبليغ الموضح، فضرر عدم القبول ليس إلا لكم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض ليجعلهم خلفاء متصرفين في الأرض. لما كان الوعد من الله في تحققه كالقسم تلقي بما يتلقى به القسم وتقدير، وعد الله الذين آمنوا وأقسم لا يستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم داود وسليمان وغيرهما أو بني إسرائيل أهلك القبط وأورثهم أرضهم، ولا يمكنن لهم دينهم تمكينه وتثبيته وإحكامه الذي ارتضى اختار لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم من الأعداء أمنا منهم. نزلت حين قالوا يا رسول الله أبد الدهر نحن خائفون ما يأتي علينا يوم نضع السلاح، يعبدونني سناف كأنه قيل لما يستخلفون ويؤمنون، فقال يعبدونني أو حال أي وعدهم ذلك في حال عبادتهم لا يشركون بي شيئا حال من فاعل يعبد، ومن كفر هذه النعمة بعد ذلك بعد حصول الخلافة والأمن أو كفر بمعنى ارتد فأولئك هم الفاسقون الكاملون في الفسق، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول فيما أمر ونهى لعلكم ترحمون، راجين رحمة الله لا تحسبن يا محمد الذين كفروا معجزين الله عنه لكن في الأرض وفي قراءة بالغيبة والذين فاعلوا معجزين في الأرض مفعولا، أي لا يحسبن الكفار في الأرض أحدا يعجز الله حتى يطمعوا في مثل ذلك، وماواهم النار حالنا لا ينبغي هذا الحسبان وقد أعد لهم النار ولا بئس المصير النار. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم من العبيد والإماء، نزلت لما دخل غلام أسماء بنت أبي مرتد عليها في وقت كرهت، أو لما دخل على عمر غلام وقت الظهيرة ونائم مكشف عنه ثوبه، وقيل هذا رجوع إلى تتمة الأحكام السابقة بعد الفراغ عن الآية الدالة على وجوب الطاعة فيما سلف من الأحكام وغيره، ووعد عليها ووعيد على الإعراض عنها. والذين لم يبلغوا الحلم منكم من الأحرار 3 مرات في اليوم والليلة من قبل صلاة الفجر، بدل من 3 مرات أو تقدير هي من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم لأجل القيلولة من الظهيرة بيان للحين، ومن بعد صلاة العشاء الآخرة 3 عورات لكم، أي هذه الأوقات 3 أوقات عورات، سمى هذه الأوقات عورات لأن الناس يختل فيها تسترهم، والعورة الخلل وقراءة نصب 3 بالبدرية من 3 مرات. ليس عليكم ولا عليهم جناح في ترك الاستئذان بعدهن بعد هذه الأوقات، والآية السابقة في الأحرار البالغين، وهذه في المماليك والصبيان، طوافون أي هم طوافون عليكم استئناف، يبين العذر في ترك الاستئذان في غير تلك الأوقات، بعضكم طائف على بعض أو تقدير، يطوف بعضكم على بعض فيكثرون التردد لحوائجكم فيغتفر فيهم ما لا يغتفر في غيرهم، كذلك مثل ذلك تبين يبين الله لكم الآيات والله عليم بأحوالكم حكيم فيما أمركم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، أي ذلك الأطفال الذين يستأذنون في 3 أوقات فليستأذنوا في جميع أوقات الدخول كما استأذن الذين بلغوا الحلم من قبلهم وهم الرجال الأحرار، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. كررت كنا في الأمر بالاستئذان وعن كثير من السلف إذا بلغ الغلام الحلم فليستأذن على أبويه في جميع الأحوال، والقواعد من النساء العجائز التي قعدن الحيض اللاتي لا يرجون نكاحا لا يطمعن في ركبه، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن ثياب الظاهرة كالجلباب، يعني ليس على العجائز من التستر ما على غيرها من النساء غير متبرجات مظهرات بزينة أمر بإخفائها وغير قاصدات بوضع الثياب تبرج الزينة، وأن يستعففن ولا يضعن الجلباب أيضا خير لهن لأنه أبعد من التهمة، والله سميع لمقالهن للرجال عليم بمقاصدهن. ليس على الأعمى حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم، كان المؤمنون إذا دخل عليهم الأعمى وغيره وليس في بيوتهم شيء يضيفونه يذهبون به إلى بيت أحد من هؤلاء المذكورين في الآية فيأكل هو وضيفه من بيوتهم، فخافوا أن يكون أكلا بغير حق ويلحقهم إثم، لقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فنزلت أي ليس على الضعفاء ولا على أنفسكم حرج في ذلك، وكانوا يخرجون إلى الغزو ويدفعون مفاتيح أبوابهم إلى هؤلاء القاعدين ويأذنون أن يأكلوا من بيوتهم وهم يتحرجون ولا يأكلون، فنزلت رخصة لهم لغير من يأكل من بيوت هؤلاء، أو كان هؤلاء المرضى من الأعمى وغيره يتنزهون عن مواكلة الأصحاء فنزلت، أو معناه ليس على الأعمى والعرج والمريض حرج في القعود عن الغزو ولا عليكم أن تأكلوا من هذه البيوت، وقولوا أن تأكلوا من بيوتكم أي التي فيها أزواجكم وعيالكم من بعض المفسرين ذكره ليعطف عليه الباقي ليعلم أن بيوت الأقارب كبيت نفسه فلا يحترز عنها بوجه، أو ما ملكتم مفاتحه عطف على ما بعد من أي حط على ما بعد من أي أن تأكل من أي أن تأكلوا عما في يده وتصرفه وملك المفاتيح كناية عن ذلك، كالناطور جاز له أن يأكل من البستان والراعي من لبن الغنم والمدر مما في بيت يده في بيت بيده مفاتحه، أو عطف على ما يضاف البيوت إليه أي بيوت الذين ملكتم مفاتحهم وهم المماليك أو صديقكم أو بيوت صديقكم، وهو يقع على الواحد والجمع، وهذا كله إذا علم رضا صاحب المال وإن كان بقليلا. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا مجتمعين وأشتاتا متفرقين، كانوا يتحرجون أن يأكل الرجل وحده فرخصهم في ذلك، وكان الغني يطلب فقيرا من قرابته ليأكل معه فيقول والله لا أتحرج أن أكل معك وإني فقير وأنت غني، أو كانوا إذا نزل بهم ضيف يتحرجون أن لا يأكلوا إلا معه، فإذا دخلتم بيوتا من هذه البيوت لتأكلوا فسلموا على أنفسكم على أهل الذين هو منكم دينا وقرابة، أو إذا دخلتم بيوت أنفسكم فسلموا على أهل بيتكم، أو إذا دخلتم بيوتا خالية فقولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تحية من عند الله ثابتة بأمر من عنده نصب على المصدر لأنها بمعنى التسليم، ويجوز أن يكون معنى قولوا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته مباركة يرجى بها زيادة الخير طيبة تطيب بها نفس المستمع، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون الحق والخير، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله من صميم القلب، وإذا كانوا معه مع الرسول عطف على آمنوا على أمر جامع كالحروب والجمعة والمشورة لم يذهبوا عن محضره حتى يستأذنوا، حذف قوله ويأذن لهم لأنه كالمستغنى عنه، وكانت الصحابة إذا أرادوا أن يخرجوا من المسجد الحاجة كما هو عليه السلام في المنبر لم يخرجوا حتى يقوموا بحياله فيأذن فيخرج، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله إيمانا صادقا، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم مهام فأذن لمن شئت منه فالأمر مفوض إليك واستغفر لهم الله فإن الذهاب عن مجلسك ربما يكون زللا لهم، إن الله غفور لفرطات العباد رحيم، لا تجعلوا أحسن الله إليكم، قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تدعوه باسمه كما يدعو بعضكم بعضا، فقولوا يا نبي الله يا رسول الله لا يا محمد يا أبا القاسم، أو احذروا دعاءه عليكم إذا أسخطتموه فإن دعاءه موجب ليس كدعاء بعضكم على بعض، قد يعلم الله الذين يتسللون أي ينسلون منكم قليلا قليلا ويخرجون لواذا ملاوذين مستترين بعضهم ببعض للخروج، أو يلوذ بمن يؤذن فينطلق معه كأنه تابعه من لاذا يلوذ، وكان هذا ديدن المنافقين يهربون بأي وجه يمكن لهم من محضر حضرة النبوة صلوات الله وسلامه عليه، فليحذر الذين يخالفون معرضين عن أمرهم صارفين عنه بغير إذنه مخالفين أمره أن تصيبهم فتنة في الدنيا ويصيبهم عذاب أليم في الآخرة، ألا إن لله ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا قد يعلم ما أنتم عليه من النفاق والإخلاص، أكد علمه بقدر تأكيد الوعيد يعني من خلق جميع الخلق وملكهم كيف يخفى وملكهم كيف يخفى عليه أحوال المنافقين وإن اجتهدوا في الإخفاء ويوم يرجعون المنافقون إليه للجزاء ويوم ظرف لقوله فينبئهم بما عملوا بالمجازاة والله بكل شيء عليم. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، قال: أي ذلك الأطفال الذين يستأذنون في ثلاثة أوقات، كانوا يستأذنون في ثلاثة أوقات فقط، وهي الأوقات التي توضع فيها الملابس التي ذكرها الله في الآية. قال: فليستأذنوا، أي إذا بلغ الأطفال يستأذنوا جميع الأوقات، كما استأذن الذين، أي بلغوا الحلم من قبلهم وهم الرجال الأحرار. كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. قال: وعن كثير من السلف إذا بلغ الغلام الحلم فليستأذن على أبويه في جميع الأحوال. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ذكر معنيين في قولين في معنى هذه الآية. القول الأول: لا تدعوه باسمه، دعاء الرسول أي لا تدعوه باسمه كيا محمد أو يا أبا القاسم نحو ذلك، وإنما يقال يا نبي الله يا رسول الله تعظيما له وإجلالا. والمعنى الثاني قال: أو احذروا دعاءه عليكم إذا أسخطتموه. والمعنى الأول هو الأقوى، والمعنى الأول هو الأقوى. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه غدا بإذن الله. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد، وأن يرزقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.